بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الدورة بعنوان استخدام التقنية في البحث العلمي. واستخدام التقنية في العلوم الشرعية عموما مفيد بالنسبة لطالب العلم، لأنه يحتاجه في توفير وقته وتسهيل الإجراءات في البحث العلمي. لكن هذه التقنية لا يعني أنها تغني عن التأصيل العلمي والقراءة التأصيلية، فهذا شأن آخر ولا تعارض بين هذا وهذا. فمن يفهم أن استخدام التقنية يغني عن طلب العلم يكون قد فهم غلطا. والحقيقة أن المفروض أن طالب العلم يجمع بين الأمرين، فهناك قراءة تأصيلية، فالقراءة من الكتاب مباشرة والاطلاع على الكتب هذا شأن أهل العلم وطلبة العلم، فلا يستغني عنه طالب العلم، وخاصة في مرحلة التأصيل العلمي أو مرحلة الرسوخ العلمي، كلها مهمة بالنسبة لطالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه في العلوم الشرعية. لكن التقنية نحتاجها في تسهيل العملية البحثية واختصار الوقت واختصار الإجراءات والاطلاع على المعلومات أو البحث داخل قواعد المعلومات الكثيرة التي تحوي الآلاف من الصفحات، بل مئات الآلاف من الصفحات. هذه التقنية تسهل عليك العملية البحثية. ونأخذ بعض النماذج من توفير التقنية في البحث العلمي. والحقيقة والواقع أن التقنية لم توظف إلى الآن في العلوم الشرعية بالطريقة المناسبة، فلا زال استخدامها متواضعا وبسيطا ومحدودا، والمفترض أن تكون توظيفها في العلوم الشرعية أكثر مما هو موجود بكثير. بل إن ندعو من خلال هذه المحاضرة إلى توظيف ما يسمى بالأنظمة الخبيرة في خدمة العلوم الشرعية. والمقصود بالأنظمة الخبيرة ما يسمى بأنظمة الذكاء الصناعي، باللغة الإنجليزية يسمونها الإكسبيرت سيستم أو سمارت سيستم، يعني النظام الخارق أو النظام الجبار. هذه إلى الآن غير موظفة في العلوم الشرعية للأسف الشديد، مع أنها بالإمكان توظيفها ويكون لها فائدة كبيرة جدا في خدمة العلوم الشرعية. وهذه الأنظمة الخبيرة هي موظفة في تخصصات أخرى مثل الطب وغيره، وهي محدودة أيضا على مستوى العالم، فلا يوجد في العالم إلا 4000 نظام خبير فقط من بين ملايين البرامج الأخرى، نظرا لأن هذه الأنظمة الخبيرة تحتاج إلى جهود كبيرة، تحتاج إلى أموال ودعم، تحتاج إلى دعم كبير حتى تخرج للواقع، مع أن بالإمكان أيضا أن توظف الحكومات إمكاناتها وقدراتها وكذلك الجامعات لإخراج نظام أنظمة خبيرة تخدم العلوم الشرعية. وللأسف إلى الآن لا يوجد أي نظام خبير في خدمة العلوم الشرعية حتى الآن، مع وجود أكثر من 120 جامعة في الدول العربية. نبدأ أولا بأفضل هذه البرامج والتي تمثل نقلة نوعية في خدمة العلوم الشرعية، وهي برامج احترافية فيها دقة وفيها منهجية وفيها خدمات كبيرة ومتميزة. هذه البرامج التابعة لشركة حرف. من أهم هذه البرامج برنامج اسمه جامع الفقه الإسلامي. يتميز هذا البرنامج بوجود عدة أنواع من البحث، فيوجد فيه البحث العادي والبحث الصرفي اللي هو البحث بالجذور والاشتقاق والبحث الموضوعي. والبحث الصرفي للأسف أنه لا يوجد في كثير من البرامج، لكن هو البرنامج الوحيد أو من البرامج القليلة جدا التي توجد فيها البحث الصرفي والاشتقاقي. فمثلا محركات البحث العالمية كلها تقريبا لا يوجد فيها هذه الخدمة، جوجل مثلا ولا ياهو ولا التفستا ولا نورث لايت ولا غيرها من البرامج، هذه كلها لا يوجد فيها البحث الصرفي، بحث بالجذور والاشتقاق. وأيضا البرامج العلمية المتخصصة لا يوجد فيها، مثل المكتبة الشاملة والجامع الكبير التراث ولا موسوعة العريس ولا غيرها من البرامج، لا يوجد فيها هذه الخدمة اللي هو البحث الصرفي والبحث بالجذور. بينما تتميز شركة حرف وشركات قليلة بتوفير هذه الخدمة، وهي خدمة مفيدة ونافعة. معلومات عن برنامج جامع الفقه الإسلامي: هذا البرنامج فيه أكثر من 100 كتاب، يعني 107 بالضبط عنوان، و500 مجلد. ألف موضوع. في نسختها الموجودة على الإنترنت في أكثر من 750,000 كتاب، أكثر من 750,000 صفحة، موجود بعنوان موقع الإسلام، سوف ندخل عليه بعد قليل ونستعرضه استعراضا. في البرنامج فيه إمكانية عرض وفي إمكانية إحصائيات، وهذه من الجوانب الجيدة في البرنامج، يعطيك إحصائيات عن الأدلة والنصوص والأحاديث والقواعد. ففيه في خانة المراجع يوجد فيه إحصائيات دقيقة ومفيدة. فيه إمكانيات التعليق، تعلق على البرنامج، عرض النص في خدمة نقل النص وتشكيل النص، والنصوص الموجودة فيه دقيقة جدا وفيها تشكيل، بينما بعض الكتب الموجودة فيه المطبوعة ليست مشكولة. الفهارس الموجودة في البرنامج، فيه فهارس الأدلة، فهرس الآيات، الأحاديث، مسائل إجماع، إجماع الصحابة، القياس، فهرس الأعلام، فهرس الكتب، أقوال مذاهب وقواعد فقهية. يوجد فيه أيضا خدمة البحث النصي، مفردات باللواصق، البحث الجزئي، بحث المستوى الجذر، البحث الاشتقاقي. يوجد فيه أيضا بحث التقاربي، كل التحليلات أو كلمة أو جملة أو نفس الجملة. البحث المجموعات الجزئية، أيضا فيه مجموعة من الخدمات في بحث المجموعات الجزئية. عندنا أهم عنصر فيه في جوانب البحث اللي يسمى بالبحث الموضوعي، وهذا البحث الموضوعي مبني على مكنز متخصص في أكثر من 30,000 مدخل، حيث ربطت مواد هذا البرنامج اللي أكثر من 250,000 صفحة بأكثر من 30,000 مدخل موضوعي، بمعنى أنه يعطيك في موضوع معين كل ما يتعلق بهذا الموضوع، سواء كان باللفظ أو بالمعنى. أيضا في خدمة البحث المتعدد، بحث المصطلحات، تستطيع أن تبحث بالمصطلحات، مصطلحات الفقهية والأصولية والمعاصرة. ونفس الخدمات هذه موجودة في برنامج مجموعة فتاوى ابن تيمية، وموجود برنامج هذا، وأيضا برنامج اسمه موسوعة فقه المعاملات، وفيه أكثر من 70,000 صفحة. هذا المدخل البرنامج، لما تبدأ في البرنامج تطلع عندك هذه الخدمة في المراجع، فيها 19 تصنيف تقريبا، في كتب المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية والأداب الشرعية وحديث الأحكام وغيرها. البرنامج هذا موجود على الإنترنت، موجود كبرنامج، توزعه مؤسسة سليمان راجح الخيرية مجانا، وأيضا موجود نسخة منه على الإنترنت، فأنت تكتب في الإنترنت جامع الفقه الإسلامي يطلع معك البرنامج هذا، رابط على الموقع. هذا الموقع هو نسخة مطورة من البرنامج سي دي، في أكثر من 750,000 صفحة، ويتميز بأنه فيه أكثر من علم، بينما جامع الفقه الإسلامي خاص بالفقه، فهم أضافوا أيضا موسوعات أخرى في الحديث وفي القرآن وفي السيرة وفي العقيدة. مجموعة هذه المواد في هذا الموقع أكثر من 750,000 صفحة. تتميز هذه المواد الموجودة في هذا الموقع التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بأن المادة العلمية الموجودة فيه دقيقة جدا، لدرجة أن النسخة الإلكترونية الموجودة فيه أحيانا أدق من المطبوع، وهي مشكولة، بينما أحيانا بعض الكتب المطبوعة ليست مشكولة بالحركات والفتحة والضم وغيرها، يعطيك خيار تبغاها مشكولة أو غير مشكولة. لو استعرضنا مثلا أحكام القرآن مثلا للشافعي، لاحظ مثلا النص اللي قدامك، يعطيك خيارات الآن. النص الآن مثلا يعطيك الجزء والصفحة، ويعطيك النص مشكولا أيضا، لاحظ النص الآن، النص اللي قدامك مخدوم من ناحية، لاحظ الرجال وضعهم باللون أزرق، الآيات موضوعة باللون أخضر وبأقواس، النص العادي باللون الأزرق. لاحظ علامات الترقيم والنقاط والفواصل في عناية أحيانا ليست موجودة في المطبوع. الصفحة هذه الصفحة وهذه الجزء هو نص دقيق جدا. هنا الخدمة اللي على اليسار هذه يقولك تبغاها مشكولة أو غير مشكولة، تزيل التشكيل أو تبقي التشكيل كما تشاء. الإنترنت بطيء شوي، المفترض أنه يعني يجيب التشكيل أو يزيله. طيب الآن نحن الآن داخل موسوعة الفقه، ولذلك تجدونها باللون الأصفر. لو انتقلنا موسوعة الحديث تغير اللون، لكن دعونا في موسوعة الفقه. الآن نبغى نتعلم كيف نبحث في هذا البرنامج. عندك هنا البحث، أول شيء البحث المتقدم، تقدر تبحث مباشرة من هنا بحث عادي، لكن إذا أردت بحثا متقدما فتضغط على البحث المتقدم. لما تضغط على البحث المتقدم يعطيك مجموعة من الخيارات المتقدمة، مثلا نوع البحث، كل الكلمات أو أي من الكلمات أو جملة، تختار واحد منها. إذا كان أنت خارج المملكة ولا عندك لوحة مفاتيح عربية فتختار هذه اللوحة، تعطيك لوحة عربية. البحث تبغاه على مستوى الجذر أو باللواصق، وهنا يختلف هذا البرنامج عن بقية البرامج، فتوجد فيه خدمة الصرف والاشتقاق والبحث بالجذر. لماذا؟ لأن الكلمة العربية أحيانا يكون تصل اشتقاقاتها إلى أكثر من 50 اشتقاقا. فإذا بحثت مثلا في جوجل عن كلمة مثلا الصيام بيجيب لك الصيام، لكن صائمات ما يجيبها، يصمنا صمنا صوام ما يجيبها، جميع اشتقاقات الكلمة ما يجيب، يجيب لك فقط نتيجة واحدة. بينما بالجذر إذا قلت هنا الجذر يجيب لك كلمة صوم الثلاثية وما اشتق منها من اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة وغيرها، جميع اشتقاقات الكلمة يجيبها لك إن شاء الله 100 اشتقاق. هذه ميزة البحث بالجذر، وهذه تفيد الباحث إذا كان يبحث عن موضوع معين، مثل موضوع مثلا العلم، الصوم، الزكاة، يجيب لك كل ما يتعلق بهذا الاشتقاق في البرنامج كاملا. وهذه دقة متناهية في البحث، وهذه الميزة فريدة في هذا البرنامج، وبرامج قليلة جدا. للأسف أن هذه الخدمة موجودة في برامج قليلة، المفترض أن تكون معتمدة في جميع محركات البحث وجميع أيضا البرامج اللي فيها معلومات شرعية. هنا مجال البحث، وتبحث في المكتبة الرقمية أو في كتب الحديث أو الفقه، وهذه يقلل النتائج بالنسبة لك. عندك مجموع فتاوى تيمية موجود كاملا تقدر تبحث فيه، وعندك أيضا الفقه أو في الحديث، تبغى تبحث في أحاديث ممكن أيضا يبحث لك في أحاديث. هذه نسميها خدمة البحث المتقدم. عندك الخدمة الثانية في البحث اللي ما يسمى بالبحث الفقهي. البحث الفقهي يعني يبحث لك بحسب الموضوعات الفقهية أو المجالات الفقهية. فمثلا البحث بالأدلة، البحث بالأدلة، عندك مثلا البحث بالآيات، البحث بالأحاديث. معنى هذا أن هناك طلبة علم قرأوا جميع مواد هذا البرنامج والكتب الموجودة فيه، وفهرسوا جميع الأحاديث، جميع الآيات، جميع الأدلة والقواعد والضوابط وحكم التشريع وكل أنواع هذه الأدلة. عندك مثلا حديث مرتبة أيضا على الحروف الأبجدية، عندك أيضا لو تبغى مثلا الإجماع السكوتي يجيب لك الإجماع السكوتي، شرع من قبلنا، هذه الأدلة الموجودة في علم الأصول، الاستصحاب، جميع مسائل الاستصحاب يجيبها لك. إذن هذا ليس عمل حاسوبي عملا حاسوبيا، وإنما هو جهد بشري، كانوا يقرؤون هذا النص وهذه الكتب ثم يحللونها تحليلا دقيقا يسمونه بالترميز، ثم يربطونها بالمداخل المناسبة، ثم يمكنك استرجاعها بعد ذلك واستدعاؤها، أي يسمى بالبحث الفقهي. البحث بالموضوعات بمعنى أنك تقول للبرنامج أنا أبغى جميع الآيات والأحاديث اللي حول موضوع معين، يعني بحث بالفكرة وليس بحثا باللفظ فقط، بمعنى بيجيب الكلمة ومرادفاتها وما في معناها وما كان له علاقة بها من شروط وأركان وأسباب ومصححات ومفسدات وغيرها. هذا يسمى البحث الموضوعي، وهو مبني على مكنز تسمى بالمكانز العلمية، مكنز فقهي ومكنز عقدي ومكنز أصولي ومكنز في علوم القرآن وغيرها. الآن قدامكم الآن سبعة مداخل. المداخل هذه الرئيسية يندرج تحتها من الفروع أكثر من 30,000 مدخل شجري متسلسلة إلى أن تصل إلى آخر مستوى. فمثلا لو ضغطنا العبادات الآن، لاحظ هذا تسلسل شجري، صار عندنا تحت العبادات يمكن 10 أبواب رئيسية. طيب لما نضغط الصلاة أيضا في تسلسل شجري، يمكن 10 مداخل أو أكثر أو أقل. شوف لاحظ هذه كلها تحت الصلاة. ثم لما نضغط مثلا صلاة الجماعة جاب لك أيضا تسلسل شجري آخر. عندك هنا أداء صلاة الجماعة في تسلسل تحتها وهكذا. فالتسلسلات هذه اللي تشاهدون الآن تطلع لنا كل شوي عددها أكثر من 30,000 مدخل. فإذا إذا طلبت مثلا موضوع عن حكم صلاة الجماعة يأتي لك بكل ما يتعلق بحكم صلاة الجماعة، آيات، أحاديث، أدلة، قواعد شرعية وغيرها مما له علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد. وهذا لا تأتي به محركات البحث العادية المعتمدة على تقنية البحث العادي، بل فيه جهد بشري قام بهذا العمل الكبير. وهذه حقيقة يعني خدمة تحسب لهذا البرنامج، وطبعا هذه لن تجدوها في الشاملة ولا في الجامعة الكبيرة للتراث ولا العريس ولا غيرها، لأنها خدمة جبارة تحتاج جهود بشرية كبيرة. هذا البرنامج كلف أكثر من 40 مليون، شراكة بين وزارة الأوقاف الكويتية ووزارة الشؤون الإسلامية وبنك التنمية وبعض المستثمرين. عندنا أيضا المراجع، يعطيك البرنامج أيضا جميع المراجع الموجودة، يمكنك استعراض هذه المراجع مرتبة حسب الحروف الأبجدية فتستعرض الكتاب كاملا من أوله إلى آخره. ثم لما تستعرض الكتاب يعطيك مجموعة من الخدمات داخل الكتاب. من الخدمات، الخدمة الأولى إرسال إلى صديق، النص اللي موجود ترسله إلى صديق معين بالبريد، أو تطبعه، أو تحفظه كملف وورد، أو تحفظه كملف PDF، أو تحفظه كنسخة نصية. وهنا خدمة التشكيل، تنتقل إلى الصفحة السابقة أو الصفحة التالية كما تشاء، هنا الجزء والصفحة. هنا أيضا مجموعة الخدمات، إذا أردت أن تنشره في بعض برامج التواصل الاجتماعي ممكن تنشره فيها. هنا يعطيك الفهارس المرتبطة بالموضوع، أنت تبغى أشياء أيضا حول الموضوع هذا، حول النص اللي قدامك ممكن يعطيك إياها. الموضوعات المرتبطة به أو الفهارس المرتبطة به بإمكانك تضغطها ويعطيك ما له علاقة بهذا الموضوع، فكأنك تقول لا أبغى شيء حول هذا الموضوع، فيأتيك بمثلا نسخ القرآن بالسنة. هنا الفهارس المرتبطة بالموضوع جاب لك الأشياء اللي لها علاقة بالموضوع، أيضا هذه خدمات جيدة ومفيدة. عندك هنا الفوائد العلمية، لاحظ فهرس الفوائد العلمية مفيدة جدا، أسباب الخلاف، الشعر، حكم التشريع، ألفاظ الترجيح حسب المذاهب، عندك ألفاظ التراجم مثلا تراجم العلماء، جميع الذين ورد لهم ذكر في البرنامج من قريب أو من بعيد فإنه يذكر هؤلاء وتراجمهم. وأيضا هنا عندك فهرس الأعلام الذين وردوا في الكتاب سواء الرجال أو النساء. لو جينا الرجال تلقى فيه تفاصيل أخرى أيضا في ترتيب حسب الحروف الأبجدية، يأتي كل ما يتعلق بهذا العالم. فلو كان لك مثلا بحث معين عن عالم معين فسوف يعطيك كل ما يتعلق بهذا العالم وحيثما ورد ذكره. هنا التسجيلات الصوتية اللي لها علاقة أيضا بالفقه، هذه كلها تسجيلات صوتية في الفقه داخلة في موسوعة الفقه. ننتقل إلى موسوعة الحديث. موسوعة الحديث هذه خاصة بالكتب التسعة، أكثر من 90,000 حديث حسب ترقيم العالمية صحيح البخاري ومسلم وبقية الكتب التسعة. أيضا شروحها أيضا موجودة كاملة، بإمكانك أيضا أن تبحث فيها بحث بالموضوعات أو بحث بالفهارس. بحث الموضوعات مثلا تقول كأنك تحتاج مثلا أحاديث عن الصبر، فيأتي لك بجميع الأحاديث من الكتب التسعة عن الصبر، جميع الأحاديث عن التواضع. إذا كان لك مثلا عندك مسجل رسالة ماجستير أو دكتوراه في بحث موضوعي عن صفة الوفاء، يأتي لك بجميع الأحاديث اللي تكلمت عن الوفاء سواء باللفظ أو بالمعنى، مو شرط يكون بنفس اللفظ. هذه خدمة جيدة. عندك في العقيدة مثلا تبغى جميع الأحاديث اللي في مسألة عقدية معينة، مثلا في الإيمان مثلا، خلينا نشوف مثلا تصنيف المكنز العقدي هذا في الإيمان بالله مثلا، في توحيد الربوبية، ثم دلائل توحيد الربوبية، أدلة وجود الله، ويجيب لك دلالة الفطرة، جميع ما يتعلق بدلالة الفطرة من الأحاديث النبوية. وهكذا إذن هذا البرنامج يساعدك على جمع الأحاديث النبوية في موضوع معين، مع أنها قد تكون مفرقة في كتب السنة في عدة أبواب، لكن هؤلاء الباحثين الذين قاموا بهذا العمل يقومون بالتصنيف والترميز والربط حتى يخرج مثل هذا المكنز الدقيق. هذا المكنز في الحقيقة عقدي من خلال كتب السنة. أيضا في التفسير وعلوم القرآن يجمع لك الأحاديث النبوية اللي متعلقة بالتفسير وعلوم القرآن، تفسير آية أو في تقعيد أو غيرها، مصطلح الحديث وفي السيرة النبوية وفي التاريخ أيضا يمكن أن يفيدك فيها. في المصطلح مثلا لاحظ تقسيم الحديث، الحديث اللي وردت من حيث تقسيم الحديث، حديث الأحاد، كل ما يتعلق بتحريف حديث الأحاد وهكذا. إذن هذا مكنز متعلق بالأمور العقدية، نضغط مرة ثانية يسكره، تضغط مرة ثانية مرتين يسكر، أو تضغط مرة واحدة ويفتح. هذا نسميه المكنز أو البحث الموضوعي في كتب السنة. أيضا عندنا الدراسات الحديثية، أيضا هذا مفيد، في مواد موجودة ملف وورد وبي دي اف عن السنة النبوية. الفهارس المتعلقة بالسنة النبوية عندنا الأدلة، يعطيك جميع أثار الصحابة التي وردت في الكتب التسعة كاملة، أو الأحاديث اللي وردت أو الآيات. عندك أيضا الإعلام، أيضا عندك دراسة مثلا عن الرجال، عن رجل معين مثلا محمد بن جعفر مثلا، تبغى تعرف روايات محمد بن جعفر وتدرس أسانيده، فيجمع لك روايات محمد بن جعفر جميع الطرق في الكتب التسعة كلها، وهذا يسهل عليك عملية دراسة الإسناد. أيضا الفوائد العلمية الحديثية المتعلقة بالسنة، عندك مثلا الشعر يجمع لك جميع الأشعار التي وردت، في تسجيلات صوتية أيضا متعلقة بالسنة النبوية. عندنا أيضا موسوعة القرآن، في موسوعة السيرة. موسوعة السيرة طبعا أيضا فيها مجموعة من الخدمات، فيها الخط الزمني، فيها معجم الأماكن، ومكتبة الخرائط، ومكتبة الصور. الخط الزمني يعني تجي مثلا العام مثلا 571 اللي هي السنة الأولى من مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالميلاد، ماذا حصل فيها من الأحداث، ويعطيك جميع الأحداث في هذه السنة بحسب السنوات. هذا يسمونه بالخط الزمني. هنا السنوات، فأنت تختار السنة اللي أنت تبغاها، ويعطيك معجم الأماكن، الأماكن التي وردت في السيرة النبوية وماذا حصل فيها، كل ما يتعلق بها. هنا مكتبة الخرائط اللي لها علاقة بالسيرة النبوية، يعطيك جميع الخرائط اللي علاقة بالسيرة النبوية والأماكن، مثل غزو مكان غزوة بدر، مكان غزوة أحد، وهكذا. في مكتبة الصور، في مجموعة من الصور لها علاقة. وهنا أيضا استعراض لكتب السيرة، أهم كتب السيرة، سيرة ابن هشام، وأيضا بعض الكتب المهمة. في بحث متقدم أيضا، بحث بالاشتقاق، بحث بالجذور، بحث بالصرف، موجودة الخدمة هذه، ممكن الإنسان يستفيد منها. طبعا الموقع هذا بست لغات، لو لاحظتوا فوق عربي، انجليزي، فرنسي، الماني، تركي، لغة ماليزية، ولغة اندونيسية. فلو ضغطت مثلا على اللغة الانجليزية تلقى فيه ترجمة القرآن، في كتب الحديث، في كتب السيرة، في العقيدة، فتستطيع ان تدل اي مسلم جديد على هذه المكتبة ويستفيد منها. هذه اللغة الانجليزية اللي طلعت قبل شوي. هذه اللغة التركية، في مجموعة من الكتب. هنا موسوعة العقيدة أيضا، كانت الخدمات فيها أقل لكن فيها مجموعة كبيرة من الكتب. فتح موسوعة العقيدة وموسوعة القرآن كان فيه إشكالية شوي، ممكن لو تجربونها أنتم من البيت. أهم شيء أن نعرف الفكرة المتعلقة بالبرنامج. طيب طبعا بالنسبة للشركة، فيها عندهم برامج كثيرة، شركة حرف، وعلى فكرة شركة حرف الآن تعتبر مؤسسة خيرية، ليست مؤسسة غير ربحية، مملوكة بالكامل لوزارة الشؤون الإسلامية، فهي ليست شركة تجارية بحتة، وإن كانت تعمل بنظام تجاري لأجل تشغيل الشركة، تشغيل مشاريعها، وقد اشترتها وزارة الشؤون الإسلامية بالكامل، أصبحت الآن مؤسسة وقفية. عندهم مصحف النشر المكتبي، هذا موجود البرنامج، في خدمات يعني جيدة، نقل الآيات بالنص، سواء أردتها كصورة أو أردتها كنص، إمكانية البحث فيها، إمكانية البحث في التفسير. ممكن تنقل النص يكون كصورة. أيضا يتميز برنامج النشر القرآن تبع شركة حرف أنه فيه بحث موضوعي. البحث الموضوعي بمعنى أنك تبحث عن آيات تتكلم عن قضية معينة، فيجمع لك جميع الآيات اللي تكلمت عن هذا الموضوع من القرآن الكريم، وهذه مفيدة بالنسبة للبحث. لاحظ الآن هذا البحث الموضوعي في برنامج القرآن، تبغى مثلا الآيات اللي تتكلم عن طهارة الأواني، يجيب لك جميع الآيات، مثل ما شفنا في البحث الموضوعي في برنامج الحديث قبل شوي. هذا الآن خاص بالقرآن. في خدمة أيضا تعليم التجويد، يعلمك التجويد ومخارج الحروف، يعلمك أحكام التلاوة، ويسمعك النطق الصحيح. وفي أيضا خدمة تحفيظ القرآن وتعليم القراءة. أيضا يعرض لك التفاسير حسب السور، في عندك اختبار للحفظ، إذا بغيت تختبر نفسك يضع لك فراغات وأنت تعبيها. وهذا برنامج الحديث اللي تكلمنا عنه شوي قبل شوي، تكلمنا عليه من الموقع، لكن الآن أمامنا صورة البرنامج كبرنامج. لما تفتح البرنامج يعطيك خيارات، وش تبغى من ناحية الترقيم ومن ناحية الكتاب اللي بتختاره، بخاري مسلم وغيره، تحدد ما تريد منها. البرنامج طبعا فيه بحث صرفي، بحث اللواصق والجذور، في خدمات، هذه خدمات البحث اللي فيه متباعدة مرتبة متتالية، في التخريج، البحث بالتخريج، وهذه خدمة جديدة ليست موجودة في الموقع، بمعنى أنك تقول مثلا جيب لي الروايات التي اتفق فيها البخاري مع أبي داود فقط، أو أحتاج إلى الروايات التي اشترك فيها البخاري مع الترمذي، أو الترمذي مع أبي داود، هذا اللي يسمونه البحث بالتخريج. هذه مفيدة للمتخصصين. إن البحث بالموضوع مر معنا، البحث الموضوعي، مداخل الموضوعية اللي هو بحث بفكرة الموضوع، وكذلك البحث المتنوع. هذا البحث بدلالة الموضوع، والمداخل فيه كثيرة جدا بالألاف، قد تصل إلى 20,000 أو أكثر. هذا البرنامج توزع مؤسسة الراجح الخيرية، مثل ما تشاهدوا مكتوب تحت مؤسسة إيمان عبد الجزيل الراجح الخيرية، هم يوزعونها على طلبة العلم مجانا مع مجموعة كبيرة من البرامج. كل فترة يشترون مجموعة يوزعون، أحيانا تنفذ بسرعة وأحيانا اللي ينتظر تأتي بعد فترة يمكن الحصول عليها. الآن لما تستعرض الحديث للبرنامج يأتي لك بهذا النص قدامك، ولاحظ النص هنا دقيق جدا ومشكول، والشكل باللون الأزرق، تقدر تزيل التشكيل أو تبقي التشكيل، عندك أكثر من خيار. هنا عرض النص، معاني النص إذا تبغاها اضغط معاني، يجيب لك معاني الكلمات الغريبة، الرواة، يعطيك الرواة وشيوخهم ومن روى عنهم، موضوع الحديث، عن ماذا يتكلم الحديث، أطراف الحديث يعني الروايات في كتب السنة الأخرى، تخريج الحديث، حكم العلماء عليه، جامع المتن، السند، الشرح، نقل النص، طباعه. إذا ضغطت على السند سوف يأتي لك بالرواة على شكل تسلسل هرمي مبين لك العلاقة بين الرواة. هنا يعطيك أيضا رقم الحديث والكتاب والباب، تبغى تنقل النص تضغط الزر هذا ينقل لك النص. لاحظ الآن عرض الأسانيد كيف، عمر بن الخطاب، علقمة، محمد، يحيى بن سعيد، وهكذا. هذه مفيدة في الحكم على الرجال المتخصصين، من يعطيك أكثر من طريقة لعرض، يعطيك أكثر من طريقة لعرض النص، يعطيك فرصة أيضا لتصويره إذا أردت تصويره أو طباعته. هنا طرق الرواية، أحيانا يجيب لك طرق الرواية من كتب السنة الأخرى، لطائف الإسناد، مطابقة الرواة. هنا برنامج موسوعة السيرة النبوية، برنامج مستقل وفي نفس الوقت موجود على الإنترنت في الموقع اللي شفناه قبل شوي، هو نفس البرنامج هذا، لكن في البرنامج طبعا خدمات فيه أكثر والمعلومات فيه أكثر، لأن البرامج تتيح من الخدمات ما لا تتيح الإنترنت، الإنترنت أحيانا تكون بطيئة لذلك تكون الخدمات فيها أقل. هذا برنامج مستقل اسمه موسوعة السيرة النبوية، فيه خدمات كثيرة. هنا صفحة البحث أيضا فيها بحث بالجذور، بحث بالمشتقات، بحث بالكلمة، فيها أيضا بحث موضوعي، فيها صور كثيرة جدا أكثر من الموقع، فيها خرائط، تقدر تبحث بالآيات، بالجماعات، بالأماكن، بالإعلام، بالشعر، بالكتب، الخط الزمني. برامج حقيقة مخدوم خدمة جيدة ومفيدة. عندهم أيضا موسوعة سيرة علوم النبلاء، موسوعة تاريخ الإسلام للذهبي، البيان فيما اتفق عليه الشيخان، موسوعة التاريخ الإسلامي. عندهم أيضا برامج الفتاوى الاقتصادية بنفس الخدمات، خدمات قوية جدا. في عندنا أيضا برنامج الجامع الكبير للتراث، والحقيقة أنه يعني البرنامج هذا الآن موجود منه نسخة على الإنترنت أيضا، اشتركت فيها الجامعات السعودية، وزارة التعليم العالي، على شكل قاعدة بيانات، الدخول عليه بكلمة سر، يستطيع الطالب الدراسة تبعه أن يدخل عليه ويستفيد منه، وقريب تقريبا هو مشابه للمكتبة الشاملة، فلذلك يعني نستغني عن الحديث عنه بالحديث عن المكتبة الشاملة. فنأخذ المكتبة الشاملة ونستعرضها استعراضا سريعا. هذه المكتبة الشاملة فيها ميزات مهمة، وهي أنها جمعت كثيرا من الكتب. الفرق بينها وبين برنامج جامع الفقه الإسلامي، برنامج جامع الفقه الإسلامي فيه 100 عنوان، صحيح أنها خدمات قوية وجبارة، لكن عدد الكتب فرق بينه وبين الشاملة، فهو جامع الفقه أفضل من حيث الخدمات، من حيث الدقة وبرامج البحث، محركات البحث وأنواع البحث، لكن الشاملة أكثر من حيث الكتب، لكنها غير دقيقة، الشاملة غير دقيقة، فلا تثق في النصوص الموجودة فيها إلا إذا كانت منقولة من جامع الفقه. إن كانت منقولة من جامع الفقه فهي دقيقة، فإن لم تكن منقولة من جامع الفقه يخشى أنها غير دقيقة وقد يكون فيها تحريف. متى تعرف أنها أخذت من جامع الفقه؟ إذا رأيت النص الموجود في الشاملة مشكولا، فاعلم أنه مأخوذ من جامع الفقه إذا كان مشكولا بالشكل، أما إن لم يكن مشكولا فلا تدري هل هو دقيق أو غير دقيق، لأن اللي أدخلها في الحقيقة هواة وغير متخصصين، أدخله مقابل مبالغ مالية ثم لم تراجع فيما بعد، قد يكون فيه أخطاء في الآيات وفي الأحاديث، فلذلك الشاملة تفيد في البحث فقط، لكن لا تأخذ منها النص على وجه الثقة، لابد أن ترجع للكتاب المطبوع وتتأكد من النص المنقول. نستعرض الشاملة على عجل. البرنامج هذا طبعا يوزع، موجود على الإنترنت مجانا، يوزع مكتب الروضة، دعوة الروضة، وكثير من الإخوان يأخذون ويصورون ويوزعونه. فكرة الشاملة هي عبارة عن برنامج مفرغ قابل لوضع كتب كثيرة فيه، فلذلك فيه نسخة منها تسمى بالنسخة الشاملة المفرغة. فجاء بعض الإخوان وعبخ النسخة المفرغة بكتب، فصارت مليئة بهذه الكتب. أيضا أنت بإمكانك أنك تضع فيها كتب وتكون عندك نسخة من الشاملة خاصة بكتبك وأبحاثك ومنتجاتك العلمية. فميزة الشاملة أنها قابلة للتحديث والإضافة، أي إضافة إن شئت. الكتب التي أدخلها طبعا للشاملة لها عدة نسخ، في نسخة مكية وفي نسخة غيرها، في كل نسخة تتميز. بعض النسخ مثلا موجود فيها البي دي اف اللي هو هذا، في نسخة من البي دي اف وفي نسخة من المطبوع، وبعضها ليست فيها البي دي اف المتوفر، فقط نسخة نصية. لما تجي الأول زر في الشاملة تجد استعراض الكتب، لاحظ أنها مصنفة هنا أكثر من 20 تصنيفا أو تصل 30 تصنيف، كل تصنيف تجد فيه كتب كثيرة. هذه الكتب الموجودة في هذا التصنيف مثلا في فقه الشافعي، ثم إذا ضغطت على واحد منها تطلع لك معلومات الكتاب في هذا النص، تستطيع نسخ هذه المعلومات، تأخذ منها نسخة وتنقلها إلى ملف وورد مثلا هنا، أخذنا بيانات الكتاب هذا ونشرها، اسم الكتاب، اسم المؤلف، محقق، دار النشر والطبعة، مكان الطباعة، هذه بيانات هذا الكتاب التي، ثم بإمكانك أن تفرزها، تصفيها حسب الحروف، يجيب لك الكتب التي بدأت بحرف الثاء أو بدأت بحرف الكاف أو بحرف الميم، أنا أسميه فرز أبجدي، أو بالمجموعات حسب العلم، أو تضع اسم الكتاب هنا، مثلا كتاب المغني، الله جاب لك كتاب المغني أو أي كتاب اسم المغني، هي أكثر من كتاب اسم المغني، تستطيع أن تبحث عنه، هنا أمر بحث. طيب. عندك هنا لما تفتح كتاب من هذه الكتب، أي كتاب نفتحه الآن، نستطيع أن نعرض الكتاب كاملا أو نستعرض بابا منه بهذه الطريقة. لاحظوا لما النص اللي قدامكم الآن مشكول، مش معناه؟ معناه مأخوذ من جامع الفقه، معناه أن النص دقيق. نعم، أي أيضا يمكن إخفاء من تحت هنا، إخفاء التشكيل، تضغط عليه مرة ثانية يعيد التشكيل مرة أخرى إذا أردت النص مشكولا. هنا التقسيم الشجري، إذا احتجت التقسيم الشجري الكتاب تضغط هذا وهنا يخفي لك. إذا في تعليقات أنت معلقها على الكتاب، أنت علقتها بنفسك وأضفتها، يجيب لك التعليقات من موضوع التعليقات تحت، إذا تبغى تعلق على نص معين يحفظها لك، بس يحفظها لك في الجهاز. أيضا من الخدمات هنا اللي هو البحث في القرآن الكريم، تستطيع أن تبحث في القرآن الكريم، أيضا في التفاسير تستطيع أن تبحث فيها. صكت وجهها مثلا، جاب لك الآية، يقول في آيتين فيها وجهها، لاحظ بالشهادة على وجهها، فتستطيع أن تأخذ النص القرآني هنا وتأتي إلى هنا، ثم تذهب إلى ملف الوورد ويعطيك الآية مشكولة ودقيقة، ثم تغير أنت الخط، والأفضل أنك تنقلها من برامج الدقيقة، لأن هذا البرامج أحيانا غير دقيق، يكون فيه إشكالات أحيانا، الأفضل تنقلها من برامج الدقيقة. تعطيه خط عثماني مثلا، إذا كان نزلت الخطوط، موجودة الخطوط على في مصحف المدينة، موقع مصحف المدينة يعطونك خطوط القرآن، المصحف اللي الخطوط العثمانية، خط عثماني، تستطيع تحمل عندك البرنامج وبعدين يطلع لك كما لو كان خط المصحف. طيب، إذا أردت تفسير آية حول هذا الموضوع، فتكتب هنا التفسير، يجيب لك التفسير المتعلق بهذه الآية، أو أنك تختار الآية معينة، مثلا سورة يوسف آية 10، أبغى جميع التفاسير اللي تكلمت عن آية 10 من سورة يوسف، يجيب لك تفسيرها، أو تفسير الطبري، هنا مجموعة التفاسير الموجودة، لاحظ كثيرة جدا، قد تصل إلى 100 تفسير متاحة قدامك، يجيبك تفسير أي آية تبغاها، فقط تختار السورة ثم رقم الآية ثم تختار التفسير الذي تريد فيعطيك ما تحتاجه. أو في البحث لما تطلب من البرنامج تقول له أبغى مثلا كلمة صكت وجهها، تكتب صكت في خانة المربع الأول وتحت وجهها، يعني جيب لي هذه أو هذه، فبيجيب لك النتيجة هذه إذا وجدها، أو هذه إذا لم يجد الأولى بيجيب لك الثانية. لكن لو قلت له صكت وجهها مع بعض لازم يجيبها مع بعض، إذا كانت ليست مع بعض ما يجيبها. هذا الفرق بينهما يعني. فهي يفيدك لو قلت له مثلا أبغى ابن تيمية أو شيخ الإسلام، سواء كانت النتيجة بشيخ الإسلام جبها لي، سواء كانت النتيجة مثلا باسم أبي العباس مثلا أو ابن تيمية بيجيب لي النتيجة يعني، هذه أو هذه كلها جبها لي. الآن بالنسبة لخيارات البحث، البرنامج هذا فيه أكثر من 3 ملايين صفحة، كم هائل معلومات. ويختلف الناس في استفادة من هذا البرامج، من البرامج، من قدرتك على استفادة من محركات البحث هذه أو أدوات البحث. فإذا أتقنت محركات البحث هذه استطعت أن تصل النتيجة. فهي حقيقة أشبه، تخيل لو مثلا عندنا في هذا المسجد 3 ملايين ورقة موزعة منثورة في المسجد، كيف تبحث فيها؟ هذا البرنامج مثلها. فإذا عندك طريقة ممتازة للوصول للمعلومة استطعت أن تصل خلال في البحث في 3 ملايين صفحة بسهولة. إذا لم تتقن محركات البحث هذه فسوف تكون مثل من عنده آلاف الصفحات المنثورة يصعب عليه العثور عليها. طيب، هي لأنك ما دخلت الخيار الصحيح. مثال، أنت أحيانا تكتب صكت وجهها وتقول له ابحث، إذا قلت له مطابق ما جابها لك، إذا حطيت الميم هذه لن يأتي لك بالنتيجة. لماذا؟ لأن الآية فصكت وجهها. لكن لو قلت له بدون ميم معناه سوف يفهم البرنامج أنه سوف يأتي به حتى لو كان فيه لواصق قبلها أو لواحق بعدها، كلمات حروف قبلها أو بعدها، مثل حروف العطف، التاء المربوطة، ضميرهم، سوف يأتي بهذه النتائج لأنك طلبت غير مطابق. لكن إذا طلبت المطابق لن يأتي لك إلا بالكلمة كما هي، فإن لم يجدها كما هي فلن يأتي بها. هنا يختلف الناس في القدرة على استخدام هذه الخدمة بطريقة مناسبة. نعم بالتأكيد. مثال، لما تجي مثلا تقول لي مثلا بحث لي مثلا عن هذه مناسبة مثلا، أو أنا أقول مثلا شيخ الإسلام، طيب وبعدين هنا أبو العباس وبقول له هنا غير مطابق، لأن احتمال تكون أبي العباس وهنا ابن تيمية، بعدين أقول له ابحث، بعدين لما يأتي في النتائج أي نتائج تتعلق بابن تيمية أو تتعلق بأبي العباس أو تتعلق بشيخ الإسلام سوف يأتي بها، أو تقي الدين مثلا أيضا. تقي الدين، الحفيد مثلا، ابن تيمية الحفيد، تيمية عموما تكفي عنها ابن تيمية هذه. لكن لو فيه كلمة أخرى مثل لو قال شيخنا في الفروع مثلا يقصد ابن تيمية وهكذا، هذه مفيدة اللي هي الخيارات المربعات تكون أو. إذا تبغاها واو، العلاقة واو، معناه لابد أن تكون الكلمات هذه موجودة في نفس الجملة. مثال، نقول مثلا ابن تيمية وأيضا النسك. وش معناها النسك؟ معناها بنجيب كلام ابن تيمية حول الأنساك وفسخ النسخ، النسك مثلا، نعم، ونجيب كلمة فسخ عشان احنا نبغى فسخ النسخ، فسخ النسك. ايش حكم فسخ النسخ إلى نسك آخر؟ فلا بد أن تكون هذه الكلمات مع بعض، لأن العلاقة بينهم واو وليست أو. سوف يأتي لك بأي كلام لابن تيمية رحمه الله تعالى ورد فيه ذكر ابن تيمية منصوصا عليه، موجود فيها كلمة النسب، موجود فيها كلمة فسخ، ستكون النتائج في الغالب دقيقة. تجرب كلمة كلمتين حول الموضوع، ممكن تضيف كلمة رابعة إذا أنت متأكد 100% أن الكلمة هذه موجودة، لأن العلاقة واو معناه لابد تكون الكلمة موجودة. إذا كانت غير موجودة لا تكتبها، وحط العلاقة أو وليست واو، وبعدين تحذف الميم هذه عشان توسع نطاق البحث. ما دامك استخدمت أكثر مربع احذف كلمة ميم اللي تعني مطابق. تجاهل فروق بين همزات أيضا، بس لو في أحيانا الهمزة وما الهمزة قد تؤثر. تبغى ترتيب النتائج حسب وفيات ممكن، عندك خيار. تبغى النتائج مرتبة أو غير مرتبة، هذا خيار. تبغى البحث يكون في النصوص اللي هو النفس الداخلي أو في العناوين أو في التعليقات اللي أنت علقت عليها، هذا خيار مفتوح لك أيضا. طيب لما تبي تبحث حدد نطاق البحث حتى يكون بحثك دقيق. اختر مثلا في التفاسير وأنت عارف أنها والله موجودة في الكتب هذه، أو علوم القرآن، في كتاب معين تختار كتاب معين أدق لك إذا كنت تبغى كتاب معين. أما إذا كانت تبغى المجموعة كاملة فاكتب المجموعة كلها فأشر عليها كلها، إلغاء المجموعة كلها. إذا صعب عليك العثور على معلومة معينة فبإمكانك أن تضع جميع كتب البرنامج، جميع كتب البرامج أكثر من 20,000 مجلد، أكثر من 20,000 مجلد، ملايين الصفحات. إلغاء جميع كتب البرامج، طبعا جميع كتب البرامج يأخذ وقت شوي، يمكن 5 دقائق أو 3 دقائق يأخذ وقت شوي، لكن في الغالب سوف يأتي بالنتيجة إذا كانت المدخلات صحيحة وحسب سرعة الجهاز أيضا. نعم، إذا كنت ما تعرف الكتاب وين فيه، هل هو في كتب التجويد ولا في الحديث، فابحث عن الكتاب مثلا المغني، ويمكن أحيانا الكتاب يمكن يدخل في أكثر من فن، فتبحث عن كتاب المغني لابن قدامة وتضع عليه علامة صح، معنى ابحث لي في هذا الكتاب فقط، فأنت حددت. الآن هنا بحث عن اسم كتاب في المجموعة الحالية أو في البرنامج كاملا، عندك أكثر من خيار. بحث في بطاقة الكتاب، هنا حفظ مجالات البحث واسترجاع إذا أردت استرجاع فيما بعد. نعم، هذا بالنسبة لخدمات البحث. الآن نبحث الآن في كتاب المغني، لم يجد نتائج تتعلق بالفسخ، لكن لو حذفنا كلمة فسخ سوف تأتي نتائج. نعم، وإني ما اخترت الكتاب. طيب، نعم، إيه نعم، اللي هو هذا تحذفها من هنا، تفريق كلمات البحث المحفوظة. طيب هنا النسك، طيب الآن النتائج اللي طلعت عندك، شو البيانات اللي عندك؟ هنا الجزء، هنا الصفحة، تستطيع أن تنتقل إلى الجزء والصفحة، تكتب هنا الجزء، هنا الصفحة اللي أنت تبغاها، مثلا صفحة 70، ويعطيك المادة العلمية في هذه الصفحة، جزء 3 صفحة 70، هنا عرض كامل الكتاب، هنا إخفاء التشكيل، هنا إيقاف البحث نهائيا أو إيقاف البحث مؤقتا، متابعة البحث، هنا إيقاف مؤقتا، هنا إعادة البحث، هنا ينقلك النتيجة السابقة، النتيجة التالية، هنا حفظ النتائج، هنا البحث داخل النتائج. إذا كانت النتائج كثيرة جدا تستطيع أن تبحث داخل النتائج. هنا يعطيك بيانات النتائج 427 نتيجة من 53 كتابا. نستطيع أن نفتح كتابا آخر ونبحث مرة أخرى فوق هذا البحث ويبقى البحث الأول موجودا، لكن أفضل إذا ما احتجناه نحذفه. طيب تستطيع تحفظه في حفظ النتائج البحث، بإمكانك تحفظ هنا هذا الحفظ هذا تحت حفظ نتائج البحث هذا الأمر، ما ترجع هنا إلا إذا كان مفتوحا، إذا كان مفتوحا ترجع له. لكن في حل آخر أنك ترجع لخانة البحث هنا، الكلمات اللي أنت بحثتها الأخيرة تلقاها موجودة وتعيد البحث مرة أخرى فيبحث لك مرة أخرى بنفس النتائج. طيب عندنا أيضا هنا فتح نتائج آخر بحث، يفتح لك الآخر شيء مو كل شيء فقط الأخيرة، حتى لو سكرتها يجيبها لك مرة ثانية. هنا طبعا صرت فاتح كتاب معين يعطيك آخر صفحة أو الصفحة التالية أو الصفحة اللي قبل. هنا القرآن وتفسيره، سورة التوة مثلا سورة معينة يجيب لك جميع التفاسير أو معناها عند المفسرين في تفسير تفسير مجاهد أو غيره، تحدد التفسير والآية. هنا نسخة البي دي اف، بعض النسخ من الشاملة يوجد فيها نسخة للكتاب، مثلا كتاب العلل والسؤالات تلقى فيه نسخة نصية وفيه نسخة بي دي اف أو مصورة، تستطيع أن تبحث هنا أو هنا، تستطيع أن تستعرض النص. يعني مثلا لو قلنا مثلا لو فتحنا كتاب من الكتب من هنا مثل الكتاب هذا، لو كان الكتاب هذا له نسخة بي دي اف طلعت هنا فوق فوق البي دي اف، فنستعرضها كصورة عشان نتأكد من النص هو دقيق أم لا، لأن النص البي دي اف لأنه مصور فهو أدق من النسخة النصية. اللي هي بعضها بعضها النسخة النصية بعضها مطابق للمطبوع أو غير مطابق للمطبوع، يعطيك في بيانات الصفحة اللي هي هذه كل كتاب يعطيك بياناته هنا اللي هي معلومات الكتاب اللي موجود في السوق. نعم هل هو مطابق لا أو لا، هذه بيانات الكتاب لما يكون عندك كتاب مفتوح يعطيك بياناته. مرقم آليا يعني أنه معطى أمر ترقيم آلي من الكمبيوتر، ليس شرطا يكون نفس المطبوع يختلف عنه. هذه الآن اللي نسميها بطاقة الكتاب، شوف يقول ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، معنى أنه ليس ترقيما آليا ويقدر يعطيه ترقيم آلي مثل ترقيم العالمية مثلا، مو ترقيم موافق للمطبوع هو ترقيم خاص بالشركة. هذه بيانات الكتاب اللي يسميها بطاقة الكتاب. طيب عندك هنا استيراد ملفات، افترض انك عندك ملفات في الوورد تبغى تضيفها، افترض ابحاثك انت، تقدر تكون لك مجموعة جديدة اسمها مجموعة ابحاث فلان ابن فلان اللي هو انت مثلا، وبعدين تستورد ملفات وورد تاخذها من هنا، افترض مثلا سطح المكتب هنا بعدين تأخذ الملفات هذه وتنسخها هنا مثل هذا، تيجي تسحبها هنا وتنتقل إلى الملف، ولا بد تحدد أنت وين تبغاها، هنا في العقيدة أو في أي مجال. فإذا حددت مثلا في كتب الألباني وجبت الملف هذا وضعته هنا، معناه سوف يضعه من ضمن مجموعات كتب الألباني، بحيث أنك لو بحثت يبحث داخل هذا الكتاب. هذا مفيد للي يبغى يحط كتبه وأبحاثه ضمن مجموعة معينة وبعدين يبحث فيها من خلال محرك البحث. بعدين لما تضغط هنا محرك البحث تلقاه موجود، الكتاب اللي أنت ضفته موجود هنا، نسميه استيراد الملفات. طيب نكمل من حيث وقفنا. عندنا الخدمة هذه اللي هي تحرير الكتاب الحالي، بمعنى أن لو كان عندي كتاب معين وأعدل عليه بإمكاني تحرير هذا الكتاب والتعديل عليه، فلو كان في أخطاء معينة ممكن أن أزيلها. النسخة هذه طبعا مقفلة، لكن فيها نسخ مفرغة تستطيع أن تضيف عليها. هنا مجموعة من الخدمات تتعلق بالبرنامج، تعديل، تنقل كتاب من مكان إلى مكان، تضيف على النص اللي هنا، معلومات الكتاب، طبعه وغيرها، هي مجموعة من الخدمات. شاشة المؤلفين يعني المؤلفين في البرنامج، معلوماتهم، تراجمهم. هنا نسخ النص، لما تبغى تنقل نص معين مثل النص هذا، نظلل النص ثم ننتقل إلى نسخ النص. فلما ننسخ النص وننقله إلى برامج وورد مثلا، تجد أنه ينقل لنا النص مع المصدر. لاحظ، جاء لي بالكتاب والصفحة اللي هو هذا، فهو ينقل لك النص مع مصدره. نعم، لا ما تجي الحاشية اللي إذا سويت أمر يسمونه الماكروز في الوورد، يصير عندك أمر يأخذ لك السطر هذا ثم بعدين يفتح لك حاشية سفلية ويضع فيها، لكن ليست موجودة الخدمة. طيب إذن، لكن لو تبغى النص تنقل النص بدون المصدر تضغط كنترول سي. كنترول سي لما نضغطه لاحظ ما ذكر المصدر اللي هو الكتاب، اسم الكتاب والجزء والصفحة، لكن إذا تبغاه مع المصدر فتضغط هذا الأمر اللي هو هذا النسخ. علامة مرجعية معناها أنك تحدد نقطة معينة للرجوع إليها فيما بعد في كتاب معين، هذه تسمى بالعلامة المرجعية. تصدير كتاب أنك تأخذ كتاب من كتب البرنامج وترسله لأحد وتطلع من البرنامج. بطاقة الكتاب هذه مرينا عليها قبل شوي، معلومة الكتاب، وأنت داخل الكتاب ممكن تستعرضها، اسم الكتاب، اسم المؤلف، الناشر، الطبع، عدد الأجزاء، هل هو موافق المطبوع أو لا. هنا برنامج إعدادات البرنامج، خيارات البرنامج، تستطيع أن تغير الخطوط والألوان وحجم الخط ومعلومات كثيرة ممكن أنك تطلع عليها وتجعلها افتراضية دائما تتكرر في البرنامج. هنا أيضا الخطوط والألوان. هنا خدمة مهمة اللي هي مسألة تحديث البرنامج. إذا ضغطت الزر هذا تحديث البرنامج يقول لك ترى في كتب جديدة، يحدثها لك مباشرة، لأنهم في الشاملة يضعون كتب كل فترة، في رابطة اسمها رابطة النساخ، رابطة النساخ هذه يدخلون كتب جديدة حسب طلبات الناس وحاجة الناس ثم يقوم بإدخالها ويضعون على الموقع تكون مربوطة. إذا سويت تحديث يسحب لك الكتب هذه مباشرة ويعرف أنها ليست موجودة في البرنامج فينزلها لك في البرنامج. هذه من الخدمات المهمة والقوية جدا. لاحظ مثلا الكتب الجديدة هذه، اللي هي موجودة في الأصدار اللي موجود الآن، أكثر من 399 كتابا، 399 كتابا كتب جديدة، فينزلها كاملة. طبعا هذا تصنيفها وهذا اسم الكتاب، العزيز شرح الوجيز، الاصطلام، التهذيب فقه الشافعي، قضاء العرب، شرح العمدة لابن تيمية، منتهى الإرادات. هذه كلها كتب جديدة بالنسبة للبرامج، وقد تكون أحيانا إصدارات أخرى أو طبعات أخرى. نعم. هذا بالنسبة للمكتبة الشاملة. نعم، فيها تقدر تحملها من الإنترنت، تنزلها من الإنترنت تنزل عندك، والأخوان جايبين نسخ مجانية الآن ممكن تحصلون عليها بعد الصلاة. المكتبة الوقفية هو موقع على الإنترنت، مكتبة موقع على الإنترنت، أي جيد، الكتب اللي فيه ممتازة، فيه أكثر من 1500 عنوان، تستطيع تنزل الكتاب عندك، يصير الكتاب كامل عندك نسخة مصورة PDF. وأفضل منه وأقوى منه موقع اسمه موقع جامع الكتب المصورة، فيه أكثر من 60,000 كتاب، وأفضل منها أيضا جامع البحوث والرسائل، لأن كل اللي فيه رسائل ماجستير ودكتوراه، في أكثر من 30,000 رسالة ماجستير ودكتوراه. نعم، هي موجودة كلها على الموقع الإنترنت، أوريك مياه الآن بعد شوي. نعم، ترفع لهم يعني؟ لا لا، ما فيه ربط مباشر بجميع نسخة خاصة بك، فقط أن تعرف وش الجديد عندهم وتنزله، لكن أنت الجديد عندك ما ينزل عندهم. هنا. نعم، اللي هي تخريج هي مفعلة حاليا يعني، مفعلة، لكنها موجودة في برامج العقيل، برمجيات العقيل موجودة، خدمة التخريج، برمجيات العقيل، برمجيات تحمل على مايكروسوفت وورد، أوريك إياها الآن، تكتب في جوجل هنا، اكتب برمجيات العقيل، لما تحمل البرمجيات هذه تطلع معك في الوورد. إذا طلعت معك في الوورد فيه خدمة، فيها لما يجي حديث موجود عنده في قاعدة البيانات، يعني يخرج لك الحديث آليا، خرج فلان وفلان باب كذا جزء كذا صفحة كذا مع الترقيم مع رقم الحديث. نعم، اسمها برمجيات العقيل، برمجيات سعود العقيل، لاحظ طلعت معنا في أكثر من إصدار، شوف آخر إصدار اللي هو 116، تنزل عندك تحملها على الوورد، وفيها كثير من الخدمات، فارس الأحاديث، فارس الآيات، فارس الأشعار، يعني موجودة على الإنترنت. نعم. طيب أيضا عندنا بالنسبة في النت هنا اللي قلنا موقع المكتبة الوقفية، المكتبة الوقفية هذا في أكثر من 1500 كتاب مصنفة حسب التخصصات، كل فترة ينزل مجموعة من الكتب، لو تجي مثلا كتب الفرائض يعطيك مجموعة كبيرة من كتب الفرائض، مجموعة من كتب الفرائض، تستطيع أن تحمل الكتاب هذا بالكامل، يعطيك الصورة الأولى منه هنا، وهنا رابط التحميل، وهنا الكتاب، هي كتب كثيرة. في أيضا موقع آخر مهم اللي هو موقع جامع الكتب المصورة، جامع الكتب المصورة، هذا الموقع من أكبر المواقع العلمية، في أكثر من 60,000 كتاب بنصوصها كاملة، بعضها رسائل ماجستير ودكتوراه، وأتوقع أنها الآن أكثر من 60,000. شوف التصنيفات، حتى كتب في الحاسب الآلي، كتب في الإدارة والاقتصاد، كتب في القانون، في كتب في الفلسفة والمنطق، كتب الناطقة، مكتبة الطفل المسلم، الصحافة والإعلام، الفقه وعلوم القرآن وعلوم الشرعية، مكتبة صيد الفوائد بالكامل موجودة هنا، المخطوطات، الدروس العلمية، جامع المخطوطات. أيضا عندنا موقع اسمه جامع البحوث والرسائل، جامع البحوث والرسائل، هذا فيه أكثر من 30,000 رسالة ماجستير ودكتوراه وبحث علمي. لا كاملة، كاملة، رسائل كاملة مصنفة أيضا حسب التصنيف، بعضها PDF، قد يكون أيضا لها صياغ أخرى، يعني في الغالب أنها PDF. هذا الموقع. في موقع آخر قوي جدا وكبير صراحة، في أكثر من 260,000 كتاب، اللي هو في المكتبة الرقمية السعودية، مكتبة الرقمية، لكن هذه تتطلب يكون معك باسورد، تكون طالب جامعي وتأخذها من جامعتك. دراسات عليا، يعطونا الدراسات عليا فقط. نعم. من عماد شو المكتبات؟ عماد شو المكتبات؟ في عند، نعم، داخل السعودية. في قواعد معلومات عربية، قواعد معلومات أجنبية، كتب إلكترونية، رسائل جامعية، أرشيف، تصحيح موضوعي. الكتب، مجموع الكتب اللي فيها أكثر من 260,000 كتاب من نصوصها كاملة، يعني بعض رسائل ماجستير وكتب في جميع الفنون تقريبا. في أيضا من المواقع المهمة موقع جامعة أم القرى، موقع يستحق الإشادة والتقدير والثناء، حيث نزلوا جميع الرسائل الجامعية على موقع الجامعة. لا، جامعة نفس رسائل الجامعة نفسها كاملة، و3,000 رسالة من رسائل الجامعات السعودية الأخرى اللي هي الصفحة الأولى والأخيرة والملخص والفهرس، أيضا من جامعات أخرى، 3,000 رسالة. أما من الجامعة نفسها في 10,000. هذا موقع الجامعة. نعم، البحث فيها مشكلة أنه ضعيف، تبحث فقط في العنوان وتطلع على النص، لكنك لا تستطيع الحصول على نسخة منها أو تنسخها، فقط تستطيع أن تصور الشاشة. خدمة تصوير الشاشة موجودة عندك في الوورد، عندكم أمر برينت سكرين اللي مكتوب BRT بعدين SC اختصار برينت سكرين، تصور لك الشاشة. الشاشة مثلا اللي قدام اللي تشوفونها الحين، شو بسوي فيها الحين؟ أضغط زر برينت سكرين، بعدين أروح للوورد وأفتح ملف، وبنسخها قدامي، طلعت قدامي. إذا كان قدامي نص من داخل الجامعة أقدر أنسخ النص اللي يحتاجه، لكن تأخذ النص كامل تنزل عندك ملف وورد، لا، قلنا ما في إمكانية هذه حتى الآن، يعني لأنهم يبغون حقوق، يحفظون حقوق الطلاب وكذا، فيقولون متاحة للقراءة، لكنك تأخذها كاملة لا. نعم، نعم. أي للوورد، تصور الشاشة وتروح تسوي لصق، تلصقها بالشغل. موجود أمر من ضمن لوحة المفاتيح مكتوب عليه برنت سكرين، يعني طباعة الشاشة أو تصوير الشاشة. لا لا، على طول حنا نقلها الآن الوورد مباشرة، اللي شفتها الآن على طول لصقنا لصق، لصق، كنترول V أو لصق، مباشرة. عندك أيضا مكتبة صيد الفوائد، مكتبة صيد الفوائد فيها أكثر من 13,000 كتاب. تميز المكتبة بأنها تعطيك خيارات للكتب هذه، أحيانا تعطيك على ملف وورد، أحيانا تعطيك على PDF، هذه ليست موجودة في الكتب المصورة. عندك التصنيفات الآن، عندك في العقيدة 1232 كتاب، في كتب الأدب واللغة 382 كتابة، السياسة الشرعية 100 كتاب، كتب مكتبة الطفل 55، فيها كتب جيدة. عندك في الحديث وعلومه قرابة 900 كتاب، في علوم الحديث 400 كتاب. تفتح الكتاب هذا مثلا تجد النص عندك هنا ملف وورد فيه معلومات عن الكتاب، تستطيع التغريدة عن هذا الموضوع. أيضا فيها كتب مهمة وجيدة، يعني أكثر من 13,000 كتاب مكتبة صيد الفوائد. لا ما تقدر، لكنها موجودة المكتبة في هارد ديسك، موجود يباع، موجود في موقع تويتر، تكتب يعني جامع الكتب المصورة يطلع لك فيه رقم اللي يبغاها يعطيك على الهارد ديسك، فيه كم هائل من الكتب من ضمنها مكتبة صيد الفوائد وغيرها. في أيضا مكتبة المصطفى الإلكترونية صلى الله عليه وسلم، أيضا فيها مكتبة مصطفى الإلكترونية، هذا أيضا فيها كتب كثيرة إلكترونية، نسخة PDF. تحملها يعني. عندها أيضا مواقع اللي فيها ثراء معلوماتي جيد، اللي هي جامع المخطوطات، جامع المخطوطات، هذا فيها آلاف المخطوطات بنصوصها كاملة، أحيانا مكتبات كاملة. عندك مثلا مكتبة الحرم المكي كلها منزلة موجودة في الموقع هذا، مخطوطات مكتبة النكبة، مكتبة مكة، مكتبة ابن عباس، مكتبة عنيزة، دار الكتب المصرية منزلة بالكامل. حقيقة أنها موقع ضخم جدا في كثير المخطوطات، وهذه مناسبة للأخوة اللي يرغبون في التحقيق المخطوطات ويبحثون عن النسخ. موجود أيضا على سيدي اللي يبغاها ممكن يعطونك على هارد ديسك. هي أيضا للبحث عن كتب معينة، من أفضل المواقع في البحث عن كتب معينة مكتبة الملك فهد الوطنية. تتميز مكتبة الملك فهد الوطنية بأن أي كتاب في المملكة العربية السعودية يطبع أو يحصل على ترخيص لابد أن يكون عند مكتبة الملك فهد الوطنية نسخة منه، سواء كانت رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كتاب مطبوع أو حتى كتاب بيدخل السعودية، لابد أن تحصل المكتبة على نسخة منه. لذلك البحث في هذه المكتبة يفيدك في معرفة الكتب، يعني مثلا لو تبحث مثلا عن كتب عن الطفل، طيب كتب الطفل هذا أي نوع من الكتب تريد؟ هل تريد كتب عادية ولا رسائل جامعية ولا رسائل ماجستير أو دكتوراه؟ حدد ما تريد. أو تريد سمعيات وبصريات، أفلام فيديو أو أشرطة كاسيت؟ هل تريد دوريات أو مطبوعات دورية أو خرائط أو أقراص مدمجة أو مصغرات فيلمية يعني مخطوطات، أو تريد مقالات؟ يعطيك كل ما تريد. افترض أننا نبغى الخرائط عن الطفل مثلا، إذا كان في شيء مفترض أن تأتيك نتائج. رسائل جامعية اللي حول الطفل، تأتيك جميع نتائج إذا كان فيه نتائج حول الموضوع. طيب هنا أيضا مجموعة من قواعد البيانات في أسفل الموقع مشتركة فيها مثل أسك زاد مثلا، وهذه أيضا قاعدة أخرى في مجموعة من القواعد بيانات تستطيع البحث فيها، مشتركة فيها مكتبة المكتبة الوطنية وتحتها للناس لأجل الإفادة منها، بإمكانك البحث فيها. نعم، لا فقط الاطلاع، فقط الاطلاع، ونتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم، نكمل من حيث وقفنا. أشير إشارة مهمة فقط إلى يعني البحث من خلال الشبكات العالمية أو مواقع محركات البحث العالمية. فمن أقوى محركات البحث العالمية جوجل، وهو أكبر بثلاثة أضعاف، أكبر بثلاثة أضعاف من أقرب منافس له نظرا لحجم قاعدة البيانات التي يعتمد عليها. فهو قاعدة مثلا أكبر من قاعدة ياهو، يمكن أقل شيء ثلاثة أضعاف، والأجهزة التي تخزن هذه البيانات موجودة في أحد الأماكن في العالم بحجم ملعب كرة قدم من ضخامة البيانات التي تحوي هذه الأجهزة. البحث فيه يحتاج إلى مهارة حتى الواحد يستفيد منه فائدة جيدة، يعرف ما هي خدمات البحث. الحقيقة أنه يحتاج إلى دورة كاملة فيه، لكن نشير إلى بعض الأشياء المهمة أو السريعة. لما تبحث في جوجل بالنسبة للبحث الكلمات، هو طبعا بحث يسمونه بحث باللغة السابقة وليس بحث بالاشتقاق والجذور والصرف العربي، فإذا هو بحث باللغة الإنجليزية لكنه يدعم اللغة العربية، بمعنى أن يبحث الكلمة اللي قدامه سواء كانت ناقصة أو كاملة. فلما تكتب مثلا كلمة صيام سوف يأتي لك بنتائج صيام أو الصيام، سواء فيها لواصق أو لواحق قبل أو بعد، سوف يأتي بجميع هذه النتائج. إذا أردت البحث عن كلمات معينة، مثلا تبحث عن ملفات وورد، فبإمكانك أن تضيف في خانة البحث مثلا لو كتبت مثلا التأصيل العلمي، بإمكانك أن تضيف كلمة توك، يعني ابحث لي عن ملفات وورد، أو امتداد مثلا ملفات الباوربوينت أو ملفات الإكسل أو مايكروسوفت أكسس أو غيرها من البرامج، فيأتي لك بجميع الملفات اللي لها علاقة بهذا الموضوع. يمكن يبحث لك عن ملفات معينة يعني بنوعها أو بصنفها أو بامتدادها أو غيرها. لما نكتب كلمات مثل كلمة دوك هذه الآن، سوف يفهم البرنامج أننا نحتاج إلى النتائج، سوف يفهم البرنامج أننا نحتاج النتائج هذه أو هذه. يعني كلمة التأصيل العلمي سوف يأتي لنا بالتأصيل الشرعي، التأصيل حالها أو الشرعي حالها، لكن إذا أردنا أن يأتي بالكلمتين مع بعض فنضعها بين علامتي تنصيص هكذا. علامة التنصيص الصغيرة هذه مش معناها، سوف يفهمها البرنامج أنه سوف يأتي لك بالنتائج لجملة أو لكلمتين مركبتين مع بعض، فلن يأتي لك بالتصيل لوحدها ولا بالشرعي لوحدها، لأن إذا ما كتبت علامات التنصيص هذه سوف تكون النتائج كثيرة جدا لكلمة التصيل لوحدها والشرعي لوحدها، وأنت لا تريد هذا. إذا كنت تريد كلمتين مترابطتين لكن ليست على شكل كلمة مركبة، مثل مثلا كلمة التأصيل الشرعي، كلام ابن تيمية في التأصيل الشرعي، فتكتب هذه الكلمات ثم تضع علامة زائد، تضع علامة زائد وتكتب ابن تيمية، معناها أبحث عن التأصيل الشرعي كلمة مركبة مع ابن تيمية، لا بد تكون مع ابن تيمية، إذا كانت التأصيل لوحدها لا أريدها، وإنما أريدها مع بعض، هكذا سوف يفهمها الحاسق. أو مثلا الذهبي، مثلا معنى أرضى كلام الذهبي في التأصيل الشرعي، هنا تكون النتائج دقيقة. إذا حذفت كلمة زائد سوف يفهم المحرك أنك تريد الكلمتين هذه مع بعض مع كلمة الذهبي أو بدونها، سواء هذه أو هذه، لكن إذا وضعت علامة الزائد سوف يحدد نطاق العلاقة. شاف قبل الزائد؟ نعم، مو بشرط، يعني حطيته أو حطيته هو يفهم المسافة، يحذفها أصلا يهدف. بإمكانك أيضا تستخدم كلمة أو، مع أنك لو ما كتبتها هي موجودة أصلا، لكن لو استخدم كلمة أو بالإنجليزي OR يعني OR، يعطيك هذه أو هذه. هذه من أهم يعني خدمات في جوجل، يعطيك مجال جوجل البحث في كتب معينة من خلال الصور، وهذه من الاستخدامات المهمة للباحث. لو كتبت مثلا التأصيل الشرعي ورحت للصور، اخترت الصور هنا، سوف يعطيك الكتب التي بهذا العنوان، يعني ما نرغب الذهاب إليه لأنه ما ندري عن المفاجآت، قد يأتي لك بأشياء غير مناسبة في المسجد. لكن في الغالب إذا كتبت مثلا كتاب معين، اسم كتاب معين، يجيب لك جميع الكتب اللي حول هذا الموضوع، حول هذا العنوان. نعم، أيضا بإمكانك البحث في الخرائط عن مواقع معينة، مثل مسجدكم هذا جامع مثلا سعيد بن زيد، أستطيع أن أكتبه هنا ويعطيني موقع مباشرة، فصار فيه إمكانية قوية في البحث. أو تبحث في اليوتيوب عن دروس معينة علمية أو أشرطة القرآن مثلا صوتية، في إمكانك البحث فيها. تستطيع البحث أيضا مع الترجمة، بحيث أنك تبحث عن شيء مع ترجمته، من خدمات الترجمة. خدمات الترجمة العادة أنها تأتي في بعض المحركات تحت، في الإكسبلورر، مايكروسوفت إكسبلورر، هذه خدمة الترجمة إذا تبحث عن شيء معين. هنا مجموعة أدوات المترجم، وهنا مترجم تحت مترجم مواقع الويب، يدخل لك الموقع كاملا مترجم بأكثر من 60 لغة، يدخل الموقع ياباني أو موقع صيني أو غيرها مترجما، ويعطيك أيضا النطق والسماع، إذا الصوت هذا اللي تشاهدونه الآن يستطيع أن ينطق لك ترجمة هذا المصطلح. وضغطه يأتيك الطريقة للنطق. هنا مشاركة هذه المادة مع ترجمتها، هذه بالنسبة لمحركات البحث على عجل سريع. هناك أيضا محرك بحث ياهو، ويتميز عن جوجل بأن النتائج فيه أدق وأقل، لكنها أدق. في أيضا نورث لايت، هول ذا ويب، التفستا، والبحار، إكزايت. في محركات عاد متخصصة، مثلا محرك خاص بالفيديو، محرك خاص بالصور، فيها متنوع المحركات كثيرة، ولا يتسع مجال لكيها. نتكلم الآن عن بعض الخدمات المهمة بالنسبة للباحث في مايكروسوفت وورد. من الخدمات المهمة خدمة الفهرسة، ناخذ الان ملف نطبق عليه. ملف مثلا ناخذ في عندي ملفات الموقع ناخذ بعضها نطبق عليها. هذا ملف مثلا ملف وورد، نحمل الملف بعدين نسوي عليه تطبيق. التطبيق سوف يكون على بناء الفهارس الآلية، بناء الفهارس الآلية، تحميل ملف من هنا. بدأ الآن في تحميل الملف. نجي للخدمة حتى ينتهي من التحميل. كيف ندرج الفهارس الآلية؟ أولا لما نقول مثلا عندنا الفصل الأول، المبحث الأول، لابد أن نستخدم الأنماط لأجل الحصول على الفهارس الآلية. فمثلا الفصل الأول هذا نعطيه نمط واحد اللي هذه الأنماط، عنوان مثلا رقم 2، والمبحث نعطيه اللي تحته اللي هو عنوان 3، والمسألة أو المطلب نعطيه عنوان اللي تحته أيضا عنوان 4. بعد أن ننتهي من البحث ووضعنا العناوين هذه الأنماط المتدرجة، كل مستوى بما يناسب من هذا الأنماط، عنوان 1، عنوان 2، 3، 4، 5 وهكذا، نسوي بعدين إدراج مراجعة، نسوي مراجعة في المراجع جدول محتويات، جدول المحتويات، ثم نضيف خدمة نختار نوعية الفهرس اللي نبغاه الآلي. يعطينا الآن فهرس آلي كما تشاهدون الآن، المبحث صفحة كذا وكذا، وكان عندنا فصول كثيرة وبحث كثيرة اللي خرجت بنفس الطريقة وبنفس الترتيب. طيب الآن الفهارس لازالت مرتبطة ولذلك تخرج باللون مختلف عن النص العادي، معناه أنها لازالت مرتبطة. إذا أردنا فك الارتباط نضغط Ctrl Shift F9، Ctrl Shift F9 فيزول الارتباط. قبل شوي كانت مرتبطة، بمعنى أنها لو صار في أي تحديث في الصفحات في الأول سوف يحدث تغيير في الصفحات في فهرس المحتويات لو أردنا التغيير عليه. بعد فك الارتباط خلاص ما عاد في أي ارتباط الآن، لو صار في تعديلات فلن يتغير. هذا ما يسمى الفهرس المحتويات. طيب في أيضا من الخدمات المهمة خدمة الأنماط هذه اللي تكلمنا عنها قبل شوي. ميزة الأنماط هذه أنك أنت إذا اعتمدت نظام الأنماط في العناوين الكبيرة فإنك تستطيع التعديل عليها في جميع البحث. مثال مثلا هذا العنوان هذا نستطيع التعديل عليه اللي هو عنوان اثنين، فنذهب إلى العنوان ونقول تعديل العنوان، بعدين نغيره هنا من التنسيق، الخط، حجم الخط خليه أكبر شوي مثلاً 20، ونضع عامق، ممكن نغير اللون أيضاً أي لون شئت. إذا غيرناه بهذه الطريقة سوف يتغير في البحث كاملاً، الفصل الأول جميع الفصول اللي مكتوب عليه فصل تتغير كاملةً اللي أخذت عنوان رقم 2. عنوان 3 أيضاً بإمكاننا نعدله، يكون تعديل بالكامل، التعديل بالكامل، عدل على العنوان 3 في البحث كاملاً إذا استخدمنا أنظمة الأنماط اللي يسمونها الأنماط. أيضاً من الأشياء المهمة اللي خدمة البحث والاستبدال، خدمة البحث والاستبدال. نفترض أن عندك مثلاً في البحث في أرقام كثيرة جاية من الإنترنت، والأرقام هذه تبغى تحذفها، تقول بحث عن أرقام ثم حذف. فنختار هنا طبعاً المزيد ثم خاص ثم أي رقم، ثم نضغط ديليت اللي هي حذف، نقول احذف جميع الأرقام اللي تلقاها. أحيانا تتشوش بعض الملفات اللي تأخذها فيها أرقام ما تدري من جاية بس هي موجودة فيها أرقام، فيقول ابحث عن جميع الأرقام ثم احذفها فينظف لك الملف. هذه خدمة اسمها خدمة الاستبدال. مثال آخر، افترض أنك بحثك هو عن ابن تيمية، فتقول ابحث عن ابن تيمية ثم استبدله بابن تيمية آخر، لكن هذا ابن تيمية هذا منسق، تختار له تنسيق خاص، تقول الخط هذا المستبدل يكون باللون الأحمر وغامق مميز، يعني سوف يستبدل لك في جميع البحث استبدال الكل، فمعناها حيثما ورد الكلمة تيمية تلقاها مميزة، استبدلها كلها في البحث أو أي شيء آخر طبعا. نعم نعم. ومفترض أنك ما تفك الارتباط إلا لما تكون جاهز للطباعة، أساس يحدد لك الصفحات، تضغط F9 يحدد لك الصفحات إذا تبغى تحدد. إذا ما فك الارتباط يبقى مرتبط بس إن يكون باللون الغامق في الطباعة، لونه غامق هي مناسبة، تبغاها بلون أبيض لازم تفك الارتباط. نعم. تحدث البيانات اضغط F9 لحالها يحدث لك أرقام الصفحات إذا صار هي أي تغييرات في الفهرس النهائي. نعم. هنا أيضا في الخاص يعطيك مثلا أي شيء تبحث عنه ويستبدله بشيء آخر. عندك هنا استخدام أحرف البدل يعطيك مجموعة أخرى من الخدمات. فخدمة البحث والاستبدال مفيدة جدا، وخاصة لما تتكامل مع ما يسمى بالماكروز. الماكروز عبارة عن برمجة صغيرة وسريعة، نتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. طيب، أيضا عندنا خدمة مهمة اللي هي خدمة نسخ التنسيق. نسخ التنسيق مثلا أنا أعجبني هذه نسخ تنسيق هذا الفصل، أسوي له نسخ التنسيق ثم ينسخ لي فيجعل هذا مثل هذا بالضبط من حيث اللون والحجم ونوع الخط وبقية المواصفات على اليمين أو على اليسار أو في الوسط ينسخ لي. إذا أردت أني أنسخه في أكثر من موضع فأضغط نسخ التنسيق ضغطتين متتاليتين سريعتين، بيكرر لك في أكثر من موضع، وسوف تجد أن المؤشر الماوس اختلف إلى شكل مختلف. إذا أردت إلغاء نسخ التنسيق تضغط أيضا مرتين متتاليتين سريعتين يوقف نسخ التنسيق. نعم. هنا خدمة تباعد الفقرات، هذه مثلا تبغى تتباعد فتحدد أنت حجم التباعد عن بعدها عن بعض. إذا أردت فرز أسماء مثلا عندك الأعلام، فارس الأعلام، عندك مثلا أحمد ويحيى وعمر، يقول الكمبيوتر افرز لي الحروف هذه الأسماء هذه حسب الأبجدي في افرزها لك. لما تفرزها في خيارات مهمة، انك تقول تجاهل آلة التعريف، ثم لاحظوا سوف ما سيعمل الآن، سوف يجعل يحيى آخر شيء وعمر في الوسط وأحمد هو الأول، سواء كتب سواء كانت كتبا أو أسماء أو غيرها. نعم، هي ممكن إذا كانت مرتبة يفرزها لك في قائمة واحدة ومنسقة تنسيقا واحدة، أن تجهزها للفرز بعدين تعطيه أمر واحد يفرزها لك. أي مين مشكلة؟ إن شاء الله 1000 مرجع، إن شاء الله 10,000 مرجع هو يفرز. أهم شيء أنها تكون مكتوبة كتابة صحيحة، جاية من أول السطر، ما فيه مسافة من أول السطر. لو في مسافة من أول السطر بتتلخبط شوي. حاول تكون كتابتها دقيقة منسقة. أي نعم. بعدين تعطيه أمر واحد يفرزها لك. تعرف يعني. طيب في حل لو صار مثلا أنت تبغى تسوي فهرسة للكتب، أعطيكم طريقة في كيف أنك تجمع المراجع. سو تضليل للحاشية كامل، كنترول حرف A، لما تضغط كنترول A يضللك الحاشية كاملة. لما تضل الحاشية كاملة خذ نسخ، نسخها طلعت عندك جميع المصادر اللي في البحث، ثم بعدين حطه في ملف، الحالة سميه ملف في المصادر، ثم تمر على المصادر الحواشي هذه. الكتاب اللي يتكرر كثير تقدر تسوي له بحث واستبدال بحيث أنه يحذفها كلها ويبقي لك مصدر واحد فقط، ثم تجي نهاية كل كتاب وتضغط انتر فيأتي من أول الصفحة، تترتب المراجع مع بعض ثم تسوي له فرز يفرزها لك. كذلك أيضا تراجم الإعلام بإمكانك تستخدم نفس الطريقة هذه. عندنا أيضا خدمة من الخدمات، مثلا خدمة المخططات البيانية. المخططات البيانية تحتاج أنك تسوي جدول أول شيء بهذه الطريقة، ثم تضع فيه أرقام البيانية اللي أنت تحتاجها، بعدين تعبي جميع الخانات، احنا يكفينا خانتان فقط. نفرض أن هذه مثلا الطالبات، هذه إحصائيات بيانية، طلاب، هنا المجموع، أثر الشكل. سؤالك الآن نموذج لما تشاهد الآن. خطاط بيانية. الطلاب والطالبات هم اللي يمر. طيب هذه نسميها المخططات البيانية لهذا الأمر. تستطيع أن تختار الأشكال دائري أو ثلاثي الأبعاد أو أسهم أو سطحي أو دائري أو غيرها. في أشكال كثيرة جدا وفيها تفاصيل كثيرة. البداية تبدأ بجدول، جدول مكتوب فيه البيانات اللي تحتاجها. طيب هنا بإمكانك إدراج أشكال معينة إذا تبغى مثلا أشكال معينة تضيفها، تقدر تضيفها بهذه الطريقة. تستطيع تكتب أيضا داخلها إضافة نص، تكتب وسط هذا النص ما تشاء، أي شكل تريده. تقدر تغير اللون. في خيارات كثيرة جدا. هنا ثلاثة الأبعاد. في تأثيرات الظل أيضا. أيضا عندنا الأشياء المهمة، مربع النص. تكتب مثلا نص معين زي قبل شوي. نعم. أيضا من الأشياء المهمة اللي هو إدراج فهرس. إدراج فهرس حينما تريد تضع فهرس مثلا الأحاديث النبوية أو للآيات أو للإعلام أو غيرها، مفيدك هذا الفهرس، لكن يحتاج إلى أن تضع علامة مرجعية على كل نص. طبعا هنا الإدخال الرئيسي، مثلا لنقل مثلا الأحاديث، نسميه فهرس الأحاديث. ثم الإدخال الثانوي تضع النص اللي نقلته قبل شوي اللي عنده المؤشر، فتضعه في هذا المكان، ثم بعدين تضع علامة الإدخال، فسوف يحفظ علامة الإدخال بهذه الطريقة. بعد أن تنتهي من الفهرسة بهذه الطريقة تأتي إلى إدراج فهرس اللي هنا جدول المحتويات. وتضيف الفهرسة التي اخترتها أنت ويدرجها لك هنا كاملة. موجود تطبيقها في عندي في الوورد في موقعي، ترجعون إلى الموقع تجدون فيه تفصيل كيفية عمل الفهرسة. هنا في الموقع أريكم الآن في محور، هنا محور تقنية. في مجموعة من الأشياء المهمة حول أسرار مايكروسوفت وورد. أسرار محركات البحث، أسرار الشاملة، بعض التقنيات التي تفيد الكتابة الإلكترونية، هذه كلها مفيدة في التطبيق، موجود فيها نماذج. طيب هنا أيضا إدارة المصادر اللي هي إدارة المراجع. تضع اسم الكتاب ثم تضيف اسم الكتاب إذا كان موجود، تكون كتاب جديد، وتضع اسم الكتاب والدار والنشر ثم إذا عبيت بيانات الكتاب هذا تستطيع تكرارها وإدراجها في أي مكان شئت. ثم إذا أردت الفهرسة يستطيع أن يفرز لك هذه الكتب بسهولة. هذه اسمها إدارة المصادر. هي بتصير مخزنة. تصير عندك إدارة المصادر. لما تستعرض إدارة المصادر تصير الكتب موجودة قدامك. تختار أي واحد منها يضيف لك الكتاب مع اسمه مع دار النشر في المكان اللي أنت تبغاه. عندنا الوورد آرت اللي هي التحكم في النصوص. إذا تبغى تكتب نص معين بطريقة معينة فتكتب النص الذي تريد. التأصيل الشرعي. يعطيك على الطريقة هذه أو تختار شكل آخر. في عندك عدة خيارات موجودة هنا تقدر تعدل عليها. تقدر تكبره وتصغره. نعم تغير الألوان كما تشاء. هنا موجودة كثير من التأثيرات موجودة. هنا رأس وتذيل الصفحة هذه واضحة ما يحتاج نتكلم عنها. هنا معادلات رياضية. إذا عندك معادلات رياضية تضيفها مثل الزائد والجمع والطرح موجودة في الوورد. هي خدمات منافسة للإكسل. هنا تخطيط الصفحة. إذا تبي تعدل الصفحة هذه تكون جانبية أو يعني أفقية أو عمودية. هوامش الصفحة تقدر تغيرها من هنا. تقدر تضيف أرقام للأسطر الصفحات من هذه الخدمة. هنا السمات يعني سمات الصفحة التي تريد. ما هي سمات الصفحة؟ تبغاها بهذا الشكل أو بشكل آخر كما تشاء. إذا طلع عندكم مؤشر هذا وأردتم إزالته تزيلونه من هنا. أيضا عندنا أرقام الصفحات. إدراج أرقام الصفحات تقدر تضيفها من هنا. أرقام الأسطر أو أرقام الصفحات. هنا العلامة المائية. العلامة المائية يعني خلفية للصفحة شفافة. هنا تقدر تغير لون الصفحة وحد الصفحة والمسافة البادئة من بداية السطر تقدر تغيرها. أيضا هنا المراجع. هي عندنا من خدمات إدراج الحاشية السفلية. هنا الآن أدرجنا حاشية سفلية مباشرة لكن نحتاج إلى تنسيق لهذه الحاشية فنضع لها قوس بهذه الطريقة ثم نضع قوس آخر ثم ننتقل لفوق الضغط مرتين على الحاشية ونضع قوس ثم نضع قوس آخر. ولاحظوا الآن تنسيقها غير مناسب فيحتاج إلى المسقة بطريقة مناسبة. نضغط كنترول شيفت زائد ترتفع قليلا فيكون شكلها مقبولا على المعتاد. كنترول شيفت زائد أو مرتفع من خدمات الخط ثم ننزل تحت وننسقها. أيضا نظللها نضغط كنترول شيفت زائد كنترول شيفت زائد مرة واحدة فتكون على الخط فتستطيع الكتابة مباشرة بطريقة مناسبة. الآن تعتبر يعني كتابتها واضحة ومناسبة. طيب نبغى الحاشية تطلع معنا دائما بهذه الصورة. ما نحتاج كل شوي ندخل أقواس قوس يمين قوس يسار وننسقها. كيف نضعها بطريقة مناسبة؟ نضغط نظللها وبعدين نروح الخيارات، الخيارات ثم خدمة التدقيق ثم خيارات التصحيح التلقائي، ونضع رمز اللي هو الاستبدال، دال يساوي مثلا، دال يساوي نسوي إضافة وموافق ثم موافق. الآن إذا ضغطنا دال يساوي تطلع لنا حاشية ثانية مباشرة اوتوماتيك. نعم لا لا غير الماكروز، ماكروز شيء ثاني، نتكلم عن الماكروز بعد شوي، لأن هذه خدمة أخرى اسمها خيارات التصحيح التلقائي. الحاشية تقدر تسويها من خلال الماكروز أو من خلال خيارات التصحيح التلقائي، من خلال النص التلقائي في أكثر من خيار، أو تسوي بالطريقة العادية. الطريقة العادية تأخذ وقت، نسخ التسليق ممكن إذا كانت قدامك، إذا كان مو قدامك ما يمكن. نعم فهذه خدمة جيدة وسريعة يعني، أو أنك تستخدم برمجيات سعود العقيل أو برمجيات سعد الواصل تكون موجودة جاهزة، إدراج حاجة سفلية يجيبها لك منسقة ومناسبة. نعم ممكن. كيف الطريقة؟ اكتب مثلا صاد صاد، مثلا اكتب مثلا مثلا صلى الله عليه، خلنا ننسقه شيء تنسيق مناسب. طيب هذه تتكرر معي كثير، طيب شو اسوي؟ اسوي لها اختصار، باجي هنا خيارات تصحيح تلقائي، بعدين تدقيق، وبعدين خيارات تصحيح تلقائي، ثم اضع حرفين ما تتكرر كثير، ما تجي في وسط الكلام في العادة. مثال صاد صاد صاد صاد مرتين أو ثلاث مرات، خليها ثلاث. موافق موافق. طيب لاحظ معي الآن لما أكتب صاد صاد مسافة، صاد صاد مسافة لابد مسافة، صاد صاد ثلاث مرات مسافة، جاب هذه. حتى لو خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعيب، يعني 10 أسطر 20 سطر، إن شاء الله 100 صفحة، ما تشاء. الأشياء اللي تكرر معك كثير حطها باختصارات، اسمك مثلا فلان ابن فلان ابن فلان، العمل في كذا، دائما اللي تضعها أنت في مقدمة الكتب مثلا لو مناسب، يعني اسمك الثلاثي أو الرباعي. نعم نعم كيف؟ ممكن بالماكرو، تحط لك ماكرو يستبدل. طيب عندنا أيضا عندنا المراسلات، إذا تبغى ترسل مجموعة رسائل مجموعة من الأشخاص وعندك عناوينهم بريد، تقدر ترسلها بأمر واحد اللي في دمج المراسلات والتسمية وكذا، أيضا خدمة جيدة. هنا التدقيق الإملائي موجود أصلا، موجود مع البرنامج آلي. هنا التعليقات، إذا أنت بتعلق على نص معين تكتب تعليق جديد يكون على اليسار مثلا، خلاص يكون هذا التعليق موجود، ترسله لصاحبك أو زميلك تقول هذه التعليقات انتبه للتعليقات. تقدر تحذف التعليق، تستعرضها السابق والتالي، تقدر يعني تتعقبها أيضا. نعم شيء كيف؟ نعم تحمل الملفات هذه وتحملها على جهازك، هي مجموعة ملفات مضغوطة، نزلها في جهازك وتفكها وتتحمل على الوورد، تصير أزرار فوق الوورد. نعم تحمل تلقائي. نعم هي مجرد الفك هذا وتسوي له أمر تشغيل. نعم تشغل عندك. طيب أيضا عندنا خدمة أخرى اسمها خدمة حماية المستند، هذه مناسبة للباحث إذا كان فيه تراسل بينه وبين بحث آخر أو بين الطالب والمشرف، فأنت ترسل للمشرف الملف مشفر بكلمة سر اللي نسميها حماية المستند، فترسل لمشرفك تقول والله هذا الملف وعدل عليه كما تشاء، تحمي أنت بكلمة سر، لنفترض أنها صفر مثلا، صفر موافق، خلاص الآن يعتبر الملف الآن مشفر. لما عدل طلع التعديل باللون الأحمر، فيرسل لي المشرف الملف هذا وهو معدل عليه تعديلات كثيرة، كل التعديلات واضحة عندي، أقدر أنا أتعقب، أسميه تعقب التغييرات، فبيجيب لي التعديلات، ينقلني للتعديل مباشرة اللي باللون الأحمر هذا، وأعرف ما هي التعديلات وين أماكنها. ثم بعدين أنا مخير بعد أنا أفك المرض، أنا بسوي إيقاف الآن، وصلني الملف من المشرف، أضغط كلمة السر، ثم أنا مخير أضغط الزر الأيمن، لاحظ الخيارات اللي قدامي، قبول التغيير، رفض التغيير، أو قبول كافة التغييرات، أو رفض كافة التغييرات كما أشاء. إذا قلت له قبول التغيير إيش بيصير؟ اللون الأحمر بيتغير بيصير أسود، معناه أنك قبلت هذا التعديل فدخل في الملف. هذه الخدمة نسميها خدمة حماية المستند. طيب عندنا خدمة مهمة أيضا اللي خدمة دمج المستندات والمقارنة بينها، هذه من أهم الخدمات في الوورد. تخيل مثلا عندك مخطوطتان، موجودة عندك النسخة الأولى موجودة في الوورد ملف وورد، والنسخة الثانية في ملف وورد، كلها مدخلة ودقيقة، نفترض أنها دقيقة مراجعة ومدخلة، تبغى تقارن بين النسختين، تعطي الوورد أمر واحد تقول اعتبر هذه أصل وهذه فرع وقارن بينها وأثبت التغييرات، سوف يجعل التغييرات اللي من النسخة باء باللون الأحمر، فهو يقارن لك بين مخطوطتين يمكن 1000 صفحة أو 2000 صفحة في 3 ثواني أو في 2 ثانية. العمل اللي كنت تقوم به في 6 أشهر أو في سنة أو في أكثر هو قارن لك وعمل لك في خلال 2 أو 3 ثواني وبدقة متناهية، لدرجة أنه لو في فاصلة قال لك في فاصلة هنا، لو في حرف ألف قال لك والله ترى في حرف ألف هنا في نقطة في نسخة باء ليست موجودة في نسخة ألف، هذه نسميها المقارنة. أيضا الدمج، يدمجها مع بعض، إذا عندك ملفين يدمجها مع بعض ويبين لك الفروقات بينها. لما يكون عندك ملفات 3 ملفات أو 4 أو 5 ما تدري ما هو القديم منها ما هو الجديد، وما تدري ما هي الزيادات من الأول على الثاني، فالبرنامج يقارن بين هذه الملفات ويثبت لك الفروقات بين هذه الملفات، فهذه خدمة جيدة. مقارنة، هذه خدمة مقارنة أو خدمة دمج. المقارنة يفتح لك ملفين تبدأ تقارن بينها، الدمج يعطيك ملف أصلي قدامك وفيه ملف قبل التعديل ملف بعد التعديل، هنا المستند الأصلي تحدده وهنا المستند المراجع، بعدين تضغط موافق، تضغط موافق يبدأ يقارن بينها أو يدمج بينها. لو عندنا ملفين مثلا، خلنا نشوف مثلا، نفترض أن مشكلة الجهاز مو بجهازي ولا أدري إيش الملفات اللي فيه، هذه دورة استخدام بحث علمي هذه مثلا، ودورة استخدام نفس الملف هذا، عشان ملف مفتوح. في مشكلة، لكن عموما هي تفتح ملف بعدين ملف الثاني ثم بعدين يبدأ يقارن بينها. لو كان عندي ملفات متقاربة كان فتحتها. حماية المستند اللي هذه نعم، تقفله كلمة سر وبعدين ترسله يرجع لك بتعديلات باللون الأحمر، وبعدين تفتح مرة ثانية وتشوف التعديلات. نعم متقاربة يعني. طيب افتحها كلها، افتحها كلها، سوي نسخ وفخم أفضل. ما في اللي يظهر. أو في حل ثاني اللي هو كانت موجودة في الإصدارات الوورد 95 اللي هي يسمونها المخطط التفصيلي. افتح لك مجموعة ملفات ويعتبرها كأنها ملف واحد. نعم. ها؟ هي موجودة هذا أظن هذا 2010 هذا متقارب جدا يعني. طيب عندك أيضا من الخدمات بالنسبة للعرض خدمة تخطيط الطباعة والقراءة في وضع ملء الشاشة اللي هو هذا خط تفصيلي مسودة. مسودة تعتبر سريعة جدا في الاستعراض وما يجيب لك تفاصيل كثيرة، حتى ما يجيب فواصل الصفحات، فهو مناسب في العرض. انقسام الإطارات إيش معناه؟ معناه أن الملف يقسمه إلى ملفين. فلو كان مثلا ملفك 100 صفحة وفي أشياء في آخر ملف تبغى تنقلها لأول ملف، فتفتح أنت هذا فوق، أول ملف فوق والملف الأخير هنا، تأخذ من هنا وتضع هنا أو العكس، فهو يقسمها لك إلى ملفين. إذا انتهيت تسوي إزالة الانقسام. نفس الملف داخل ملفك نفسه، هذا نسميه انقسام داخل الملف. نعم. إذا كان عندك ملفات مستقلة كل واحد مستقل عن الثاني تبغى تقارن بينها، فنسوي ترتيب الكل إذا كان فيه أكثر ملف مفتوح. تفتح إطار جديد إذا تبغى إطار جديد. طيب عندنا آخر خدمة مهمة اللي هي خدمة الماكروز. والماكرو هي عبارة عن برمجة صغيرة آلية مسهلة تساعد الباحث على برمجة العمليات الإجرائية المتتالية المتعاقبة وتكرارها بأمر واحد. أول عملية تسوي تكتبها باسم، اسم معين، ماكرو حاشية، حاشية سفلية. افترض أني بسوي حاشية سفلية عن طريق الماكرو، فتضع اسما لهذه العملية ولا تضع مسافات بين الكلمات، حتى لو كانت مكونة من كلمتين احذف المسافات، مثل ماكرو حاشية مثل ما تشاهدون الآن، نحذف المسافة بين ماكرو وبين حاشية. طيب الآن سمينا، طيب أرجع مرة ثانية، تسجيل ماكرو نسميه مثلا حاشية. طيب الأمر تبغاه ينفذ بعدين بأشرطة الأدوات اللي مثلا كنترول هيلد إن ولا هيلد جي ولا هيلد جي مثلا أو غيرها، أو تبغى لوحة مفاتيح. أشرطة الأدوات يعني زر أو أيقونة، أو لوحة مفاتيح يعني عبارة عن أمر مثلا مفتاح مفاتيح تختارها، أما رقم مع كنترول ولا هيلد ولا شيفت أو غيرها. خلنا نقول مثلا لوحة مفاتيح. طيب وش الأمر؟ أنا بختار مثلاً Alt F، واللي هو المفترض أنه غير مستعمل هذا الأمر. طيب تعيين، إحنا موافق على Alt F لتنفيذ الحاشية السفلية. كأنه موجود إلت هذا. افترض أن ينتقل من الخطوة اللي بعدها، ما أدري ليش ما تقبلها، ممكن عشان نعم، ممكن عشان مستعمل، لا لا بد مع شيء نعم. لا بيقول لك تحت معين حاليا إلى أنا مستخدم يعني. لو كان غير مستخدم نقلنا الخطوة اللي بعدها، لكن احنا نرجع إلى عشرة الأدوات. الآن بدأ التسجيل. تلاحظون الشريط هذا في الماوس ايش معناها؟ معناها أن الكمبيوتر بدأ يراقب العمليات اللي يقومها الآن، ثلاث عمليات أربع خمس سوف ينفذها. وأنت تعمل العمليات حاول أن تكون العمليات من خلال لوحة المفاتيح، لا تستخدم الفأرة. والعمليات التي سوف تقوم بها سوف يكررها بالضبط كما عملتها، ولذلك انتبه ما يكون فيها أي خطأ، بمعنى أن العمليات التي تختارها قابلة للتكرار بصورة آلية. يعني مثال، مثلا أضغط إنتر ثم أضغط مسافة ثم أضغط هوم اللي هو الانتقال أول السطر ثم أضغط إنتر ثم أضغط إند اللي هو الانتقال لآخر السطر ثم أضغط إنتر نعم، ثم أبحث عن شيء معين وأحذفه إذا كنت أبغى، أو أسوي استبدال أمر استبدال إذا كنت أرغب في ذلك، ثم في النهاية أسوي إيقاف للماكرو، إيقاف التسجيل. انتهينا من الآن الماكرو. 10 عمليات 20 عملية 15 عملية سوف ينفذها لنا بأمر واحد، عرض وحدات الماكرو. عندنا ماكرو حاشية سفلية، نقول التنفيذ تشغيل يشغل لي الأمر وينفذ لي العملية اللي مكونة من 5 أو 10 أو 20 عملية. هذه يسمونها بالماكرو، وهي مفيدة للي يستخدمها باحتراف ودقة، مفيدة جدا. سبق أنا سويتها في أكثر من عملية كانت حقيقة وفرت لي وقتا كثيرا، أحيانا 10 عمليات 15 عملية. ممكن تستخدمها في إدراج حاشية سفلية، يسوي يدرج الحاشية بعدين يحط قوس على اليمين قوس على اليسار ثم بعدين يروح تحت، تضغط كنترول إند مثلا، تروح تحت تضغط أيضا قوس على اليمين قوس على اليسار ثم ينتهي العمل هذا. فممكن أن تنفذ من خلال الماكرو أيضا. وبهذا ننتهي من يعني هذه الدورة وننتقل الآن إلى الأسئلة. هناك سؤال حول رقم الأصدار الأخير من جامعة الفكر الإسلامي، فأقول آخر أصدار هو الأصدار الرابع ويباع في الشركة نفسها وأيضا يباع في مكتبة جرير ومكتبة الإبكام. السؤال يقول هل تغني الموسوعة العقدية في موقع الدرر السنية عن موسوعة العقيدة في موقع جامعة الفكر؟ نقول لا تغني، لأن هذه لها منهج وهذه لها منهج، هذه عبارة عن كتب ومصادر، والموسوعة العقلية عبارة عن مادة علمية وعدة لها مراجع، هناك فرق بينهم. هنا سؤال عن الجامع الكبير الموجود على صفحة الجامعة، نقول الدخول على موقع الجامع الكبير لابد من اشتراك من طلاب الدراسات العليا، إذا دخلت فكأنك تستخدم برنامج الجامع الكبير الموجود على الكمبيوتر بخدمات أقل، لأن البرنامج خدماته أكثر، ولا يوجد فيه خدمة التخريج. هنا مسألة الرمز القفل الموجود في الكتاب في الشاملة، نقول بعض الكتب مقفلة من قبل إدارة الشاملة لأن الكتاب عندهم موثوق وغير محرف، معناه مأخوذ مصدر موثوق، لكن إن كان الكتاب بالنسبة لهم ليس المصدر موثوق فهم يضعونه مفتوحا. والكتاب إذا كان منقول بجمع الفقه كما قلت يعرف بالتشكيل، أما غيرها فقد تكون منه وقد لا تكون منه. أفضل نسخة للشاملة أنك تحمل آخر إصدار تأخذه في مكتب الروضة، ثم الشاملة نفسها فيها تحديث كل فترة يخبرك بآخر إصدار، يقول هناك يوجد تحديث للشاملة هل ترغب فيه في تنزله. نعم، تنزل البرنامج من الشاملة ثم يعني يحدث لك الموقع، تأخذ الشاملة وتضعها في نفس الملف اللي حملت فيه الشاملة ثم تعمل لها تحديث فيحدث لك النسخة الجديدة. والأخوان جزاهم الله خير جايبين نسخ مجموعة للأخوة والأخوات، ممكن الحصول عليها في المسجد. بالنسبة لجامع الفقه الإسلامي دقيق في الجملة، وهو أفضل برنامج موجود في الفقه. أفضل موقع للتخريج موقع الدرر السنية جيد في الجملة، لكن بالنسبة للباحثين الأفضل أنه يخرج بنفسه، وأنا أنصح بالرجوع إلى الخارطة البحثية الفقهية. تكتبون عندكم في جوجل أو أوريك مياه هنا في الدراسات العليا، تجدون فيها التوجيهات العلمية، فيها الخارطة الإرشادية لتخريج الأحاديث النبوية لطلاب الدراسات العليا. هذه الخارطة هي مفيدة للباحثين، تعطيهم خطوات وتعطيهم البرامج المفيدة، فيها روابط وفيها توجيهات وإرشادات، تقدر تنزلها كملف وورد. التحميل يكون من هنا، تحميل ملف الكتاب. طيب، في برنامج مفيد بالنسبة للتخريج أيضا، برنامج هو تقريبا أقوى برنامج حتى الآن اللي نازل في السوق، يعني تكتب عندك جوامع الكلم ثم تنزل البرنامج هذا. عندك خياران للتنزيل، الخيار الأول ملف مضغوط اللي هو هذا ZIB أورار، تأخذ هذا أو هذا واحد منها، أو أنك تأخذه غير مضغوط اللي هي الملفات الثمانية هذه، تنزل الأول ثم الثاني ثم البقية ثم تحمل البرنامج يتحمل معك. هو أوسع برنامج على الإطلاق حتى الآن، يعني تخيل مثلا موسوعة حرف فيها 9 كتب من كتب السنة، لكن هذا فيه 1450 عنوانا، في مقارنة أيضا دقيقة ومشكولة، يعني دقيقة في الجملة، يعني ممتازة جدا، يعني من أفضل البرامج الموجودة حتى الآن. هي خدمات كثيرة أيضا مفيدة من إنتاج شركة أفق، وشركة أفق خرجت من رحم شركة حرف، فلذلك أخذت بعض معايير الجودة الموجودة في شركة حرف. وأيضا يوجد برنامج جامع السنة، وهذا من أفضل برامج لو خرج يعني للسوق سوف يكون أفضل برنامج تقريبا في الحديث النبوي، لكن لازال لم ينزل حتى الآن وإن كان منتهيا تقريبا. شركة تجارية، لكن ينتظرون أحد يأخذه ويوقفه، لأن هذا البرنامج اشترته وزارة الأوقاف القطرية وخلوه وقف للناس، فنزله مجانا ولا هو له قيمة عالية. خدمات الدرر السنية مفيد للإنسان ليأخذ وجبات سريعة، لكن بالنسبة للباحث يحتاج إلى أن يبحث بنفسه في كتب التخريج. والأفضل برنامج عملي وسهل لتحميل القرآن بالرسم العثماني، هذا موجود عندكم برنامج. أفضل برامج برنامج شركة الدار العربية لتقنية المعلومات، وأيضا عندكم برنامج مصحف المدينة، تكتب مصحف المدينة، وعندك مصحف الملك سعود أيضا، مصحف المدينة تنزله النسخة الجديدة مع الخطوط. طبعا النقل، سؤال عن النقل من جامع الفقه الإسلامي ومكتبة التراث، فلا زالت الأقسام العلمية لا تعترف بالنقل منها مباشرة، لا بد ترجع للكتب والمراجع. لكن لو أن هذه المصادر وجودها من حيث الدقة لنافست الكتب في الإحالة، لكن إلى الآن بعض هذه المصادر لم تصل إلى مرحلة دقة الكتب. نقول أفضل نسخة للشاملة، الشاملة تتحدث كل فترة، فإذا أخذت أي نسخة من نسخ الشاملة تستطيع تحديثها من الموقع فتحصل على آخر نسخة. عمل استطلاع في جوجل، لابد تدخل على بريدك الإلكتروني، فلابد تسجل الدخول، بعدين تدخل على جوجل درايف، نأخذ النموذج مثلا، طيب الآن دخلنا على الحساب، لاحظ هذا مثلا نموذج لتكوين استبيان، هذا الاستبيان قدامكم الآن. لاحظ كيف أن هو جدول زي جدول الإكسل يعني. عموما هو موجود في جوجل درايف، لما تفتح جوجل درايف يعطيك خيارات اللي هو بناء، تحرير الأسئلة، هذا تحرير الأسئلة، تضع الأسئلة يعطيك عدة خيارات وش تبغى، شلون نوعية الجواب، هنا يعطيك أيضا خيارات الأسئلة كيف تكون. هنا المفترض يطلع هنا تحرير الأسئلة اللي هو هذا. نعم تحرير الأسئلة، تكتب السؤال، أقدر أغير السؤال، بعدين أحدد كلمة الجنس نعم أو لا. هنا أنا حاطة أيضا خيار آخر اللي هو الاسم، السكن الحالي، أقدر أحرر المعلومات هذه. تضع الأسئلة كما تشاء ثم تختار الشكل اللي هو نوعية الشكل كيف تبغاها، تقدر تغير إذا ما عجبتك، تطلع بالطريقة هذه. هنا يعرض لك الجدول على شكل ملفات إكسل. هنا تغيير الأشكال اللي هي الرسومات، العرض كيف سيكون شكله، تبغى بهذا اللون أو بهذا اللون. هذا مثلا نموذج، هذا نموذج ثاني، هذا نموذج ثالث، نموذج رابع، اللي هي تصميم الصفحة يعني كيف يكون شكلها. ثم بعدين send for يعني إرسالة، وتأخذ الرابط حقه وتضعه في المكان المناسب، يبدون الناس يعبون الاستبانة وتبدأ تتعبى الاستبانة تطلع هنا. كل ما جيتها حدثت عليها تلقاها والله متعدلة، كل شوي قاعد تتعبى يعني التليفونات والأسماء والعناوين. تقدر تقفل يعني. ممكن خلاص تلغي الرابط، تلغي الرابط. نعم هاي استبانات إلكترونية مناسبة في الاستمارات، تعبئة الاستمارات، في التسجيل، في الاختبارات، حتى ممكن تستخدمها في الاختبار، تختبر طلاب تقول عبوا البيانات هذه أو مجموعة معينة، مقابلات شخصية أو تعبئة بيانات أو إحصائيات مفيدة فيها. ممكن ممكن تحذير الطلاب تتعب آليا يصير كل واحد، إذا كان معهم أجهزة كلهم طبعا، يعني فرضا كلهم معهم أجهزة. نعم وإذا تبغون تفاصيل لها اكتب في اليوتيوب كيفية بناء استبانة إلكترونية، يطلع لك تفصيل أكثر وأدق، تأخذ راحتك وتطبق. كيف؟ حركات البحث. نعم تكتب عندك في جوجل مواقع التكشيف الرسائل الجامعية، مواقع التكشيف الرسائل الجامعية، اكتب هنا مواقع التكشيف عن الرسائل الجامعية 1.9، يطلع لك الملف هذا شبكة العلوكة. هذا الملف فيه أكثر من 500 رابط، 500 رابط هنا في مصادر معلومات للمواقع المهمة اللي فيها معلومات، فيها قواعد بيانات، فيها مكتبات رقمية. حمل عندك الملف هذا، تحميل ملف الكتاب أكثر من 53 صفحة و500 رابط كلها مواقع إنترنت مهمة. الإصدار التاسع آخر شيء لأنه يتحدث كل فترة. نعم نعم في الخدمات طبعا أقل شوية، البرامج الكمبيوتر أسرع، في خدمات أكثر شوي، لكن الخدمات الأساسية موجودة كلها موجودة، بحث موضوعي، بحث الفقهي، بحث، لكن يعني في البرامج أفضل. نعم طيب نكتب هذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على المحمد.